الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المبحث هو في مسألة البدعة والتبديع. وأنا أحب أن أضيف في المقدمات في معاني البدعة والتفاصيل الطويلة التي نرجو من الله عن الشبهات نفسها، لأنه قد ظهر في الآونة الأخيرة قوم لم يؤصلوا في مسائل التبديع، فظهرت أقوال يعني ضعيفة وهزيلة، بل وأقوال سيتبين أنها هي من البدع، ألا وهو التبديع المنفلت أو المتفلت. فمقدمة صغيرة، نقول أن البشر ينقسمون إلى قسمين: مسلمين وكفار، أو أهل القبلة وغير أهل القبلة. أهل القبلة معروفون، هم الذين يستقبلون مكة كما ورد في الحديث، كما هو معروف في الطحاوية، المسلم هو الذي صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، جاء إلى الصلاة والنسك فصلي لربك وانحر. والكفار ينقسمون إلى أقسام كثيرة، بدءا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والملاحدة إلى أي نوع من أنواع الكفار ظهروا أو قد يظهرون في ملاحدة. طيب، المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على المحجة البيضاء، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فظهرت الفرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير هذا قد يكون بدعة مخرجة من طريقة أهل السنة، وقد تكون بدعة لا تخرج من طريقة أهل السنة، وهذا هو التفصيل. طيب، العنوان الأول: متى يكون الرجل سنيا أو مبتدعا؟ يعني كيف نقول فلان ده سني أو مبتدع؟ كلمة مبتدع يعني من يستحق كلمة مبتدع، ومن يستحق كلمة سني؟ طبعا كلمة سني جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إن الاختلاف ذا شنو؟ فعليكم بشنو؟ بسنتي. من هنا جاء اسم أهل السنة والجماعة. وفي حديث آخر قال: الفرق كلها في النار إلا واحدة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. فكلمة سني هي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مع من يحصل الخلاف أرجع للقرآن، وإن كان القرآن الرجوع إليه معروف، لا بحث إليه بحث، أن القرآن الله قال شنو؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه شنو؟ من الله، واضح. فالإشارة إلى السنة أي أن السنة حاكمة ومبينة لمن كان من أهلها أو من غير أهلها. أنت الحتة دي لطيفة مهمة. طيب، قال: متى يكون الرجل سنيا أو مبتدعا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3346، قال: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من السنة والجماعة. الإسلام قال: أي رجل يقول بالكتاب والسنة والإجماع قال ده من أهل السنة والجماعة. طيب، يعني البحث على الرافضة من أهل السنة. الرافض أصلاً ليس من أهل السنة، وعلى التحقيق هم ليسوا من المسلمين. يعني إحنا الآن نتكلم عن تكفير المقالة أو تبديع المقالة. عشان كده الأشعري سمى كتابه مقالات الإسلاميين. مقالات دي مش معناها مقالة في جريدة أو مقالة في مدرسة، لا، مقالة أي عقيدة. لما قال مقالات الإسلاميين معناها المنتسبين إلى الإسلام، ما مقالات المجوس ولا مقالات النصارى ولا غيره. طيب، دار الذي يقول فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع، البيرة أن القرآن محرف وأن السنة محرفة، هذا أصلا كافر، لا علاقة له بشنو؟ بالمسلمين. لكن البحث في من قال بالكتاب والسنة والإجماع بعد يجي ضابط الفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الاختلاف في بعض الروايات الصحيحة بالطرق، قال شنو؟ قال الجماعة صحيح بالطرق، قال شنو؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن هنا نشأ فهم السلف الصالح والصحابة للدين. فالعصمة في الفهم هي فهم السلف الصالح، لأنه في ناس بيقولوا كتاب وسنة وإجماع، لكن على فهم من يختلف؟ على فهم المعتزلة. يعني المعتزلي يقول لك كتاب وسنة، لما تقول له على فهم السلف يقول لك لا، هو عند السلف ديل أصلا بعد الشيخين ديل عنده فساق. المعتزلة لما قال عمرو بن عبيد قال لو شهد طلحة والزبير عندي في بقلة لرددت شهادتهما، يعني شنو؟ فساق. فإذا هذا ليس بسني. ليه؟ لأنه رد فهم الصحابة لشنو؟ للسنة. عشان كده ابن عباس لما مشى ناظر الخوارج شو قال لهم؟ شنو قال لهم؟ جئتكم من عندي أصحاب رسول الله. خلي بقى المناظرة دي الإسناد الصحيح، لما بدأ يناظر في الخوارج قال لهم أنا جئتكم من عندي أصحاب رسول الله، معناه شنو؟ من الفهم الصح. والخوارج كانوا أعراب لا فهم عندهم لشنو؟ صحيح لكتاب، وعندهم جهل بالسنة. ابن عباس ذكر لهم شنو؟ ذكر لهم الصحابة، قال لهم ولا أرى فيهم منكم أحدا، يعني ما شايف لي واحد فيكم من الصحابة، كلهم ناس شنو؟ في عداد التابعين. أفو عفوه صحابة، الخوارج ما كان فيهم ولا صحابة، لذلك هذه الفرق الضالة ما كان فيهم صحابة أصلا، وإنما ظهرت هذه الفرق في أيام التابعين وتابع التابعين. طيب، شيخ الإسلام هنا يقول فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. يبقى الإنسان يقول لك أنا على الكتاب والسنة والإجماع، والكلام ده كله على فهم السلف الصالح، فهذا الرجل سني ما دام أن هذه مقالته، هذه مقالته أي عقيدة أي منهج. طيب، وقال أيضا في مجموع الفتاوى من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. الضابط الثاني ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر ذاك في المجلد 3 المجلد 24، قال من خالف الكتاب المستبين. طبعا هنا جاب لفظ للكتاب الكتاب المستبين. ليه؟ لأنه في آيات محكمات وفي آيات شنو؟ متشابهات مثلا. قال أو والسنة المستفيضة، استفاضة السنة، السنة التي تلقتها الأمة بالقبول فصارت سنة وصارت شعارا لأهل السنة. يعني مثلا من ضمن السنن اللي هي عملية لكن شعار أهل السنة المسح على الخفين، دي ميزة تميز أهل السنة من الرافضة مثلا، كده ذكروها في العقائد. يعني المسح على الخفين مسألة فقهية. طيب، واحد ممكن يسأل سؤال، طيب يا أخي ليه ما جابوا في الطحاوية بدل المسح على الخفين الوضوء أو الغسل؟ لا، لأن الرافضة شعار ترك المسح على الخفين تدينا، ده تدين، ده شعار، شعار. فأهل السنة كان شعار مخالف لهم شنو؟ المسح بالخفين. طيب قال أو ما أجمع عليه سلف الأمة، حاجة أجمع على السلف الحق لا يخرج منها، الحق إيش؟ لا يخرج مما أجمع عليه شنو؟ السلف. وقال أيضا في مجموعة الفتاوى أربعة، فعلم أن شعار أهل البدع فهو ترك انتحال اتباع السلف. بالحتة دي لك شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف. عشان كده لو في واحد قال أنا ما سلفي، يعني أن أنا ما بتبع السلف، هذا مبتدع. عليه بارك. وقد قال أحدهم، واحد قال والله يا أخي ما في عيش سلفية، سلفية بتاع السلف ما في سلفية، اتباع السلف ده ما ملزم، هذا مبتدع. فالإسلام قال شنو؟ من شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، يقول ما بتبع السلف، يقول لك نحن رجال وهم رجال. طبعا لما نقول اتباع السلف مش المقصود انه اي كلمة قالها واحد من السلف بتلزم اي مسلم، ما يلزم، لأن السلف نفسهم قد يجتهد آحادهم في مسائل فيخطئ ويرد عليه سلف آخر، لكن فهم السلف وإجماع السلف الفرق بين الفهم والإجماع، لأن فهمهم إجماع لكن أحاد المسائل ليست بإجماع، وده حيجينا في مسألة التبديع. خلي بالك فرق بين فهم السلف، يعني السلف كيف بيتعاملوا مع النصوص، السلف لما يجيب نص كيف يتعامل معه، طريقتهم دي اللي هي بتسمى الآن السلفية، طريقة فهم النص على طريقة السلف. أما إجماع ده زي ما ذكرناه في النقل الأول فهو إجماع قاطع، السلف لو أجمع على مسألة ما يوجد خلاف فيها. أما فلان من السلف، يعني سأديك مثال، الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي زي ما بين ابن عباس وغيره من السلف هو موضع القدمين. مجاهد وهو من أئمة السلف، إمام المفسرين، تلميذ ابن عباس، مات وهو ساجدا لله، كان يفسر الكرسي بعلم الله وتفسيره خطأ ومردود عليه. لو جاء واحد قال والله يا أخي سلفي برى إن الكرسي هو علم الله، لأنه مجاهد قال كذا، مجاهد من السلف وأنا اتبعت السلف، يقول له لا كلامه خطأ، لأنه ما دام في واحد آخر من السلف خالفه في هذا القول إذا ينظر إلى الدليل أو ينظر إلى الإجماع. أنت الحتة دي؟ طيب. قال وقال أيضا في مجموع الفتاوى فعلم أن شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف، ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة، طبعا في كثير من كتب السلف اسمها السنة، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لفلان لفلان لفلان، هذه كلها ما ليست على معنى الاصطلاح عند الفقهاء أن السنة هي المستحب، لا، السنة معناها المنهج، منهج التدين، منهج الاعتقاد. والسنة قد تعني عند السلف العقيدة نفسها. كده لما تقرأ السنة لعبد الله بن أحمد ما بتلقى ولا في حاجة مثلا مستحبة، السنة للالكاي ما بتلقى فيها مستحبات، كل عقائد واجبة، ما بيؤمن بها إما يكون كافرا أو مبتدعا أو غير ذلك. طيب قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 10 83 وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها. الشيخ الإسلامي يتكلم عن منوع عن السلف، قال في بعض السلف عندهم أقوال لا يتبع بل يضرب بها عرض الحائط، ويقال هذا القول باطل وخلاف السنة وخلاف الأدلة ولا قيمة له، حتى وإن قال به إمام معتبر زي ما ضربنا مثلا الآن. ليه؟ لأن الأصل هو الكتاب والسنة بفهم السلف، فهم السلف في مجموعه إجماعه معصوم، أما في أفراده ليس بمعصوم. طيب قال ما من الأئمة إلا وله إلا وله إلا ومن له من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها، مع أنه لا يذم عليها. شوف، لا يتبع عليها ولا يذم عليها. شوف دين بعض السلف، لا يتبع عليها ويخطأ ولا يذم، ناهيك عن أن يبدع. عشان كده الشريع لمن أنكر صفة التعجب لله، بعض السلف ردوا عليه وقال إنما شريع شاعر. إيه اللي عرفه بالمسائل دي؟ شريع قاضي مشهور، اللي هو يعني ما كان يعرف رواية بل عجبت ويسخرون، صالح صح في رواية بل عجبت ويسخرون، عجبت منظم هنا بالربع راجع لله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى تعجب وتمر كما جاءت، وبين الله سبحانه وتعالى له صفة التعجب التي تليق به، وليس كتعجب البشر الذي هو البشر بيتعجبوا من شنو؟ مما لا يعلمون، أو مما لا يتوقعون، أو مما لا يفهمون، لكن هذا لا يقع لله سبحانه وتعالى. طيب، قال وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها، لكنه لا يمكن أن يلزم الناس بما بان له ولم يبن لهم. ده مهم جدا، لأنه يتعلق ببعض الأحكام التي يطلقها الجهلة من الأغمار والصبية الذين ما فقهوا أصول التبديع. خلي بالك، قال وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة بل هي من موارد الاجتهاد. زي واحد الآن يقول لك فلان مبتدع من الدعاة، ومن ليه؟ يقول لك لأنه مدح فلان. هذا ليس من القواطع. الآن ممكن نجد لك عشرات السلف مدعوا، مدحوا ناس عندهم بدعة، فما ألحقوا به. علي نبين طريقة إنزال النصوص التي اشتبهت على كثير من الجهل. قال الذي تنازع فيه أهل العلم، في نزاع. قال والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق. قال بعض الناس تبين له إن فلان مثلا مبتدع، لكن ده ما تبين له مبتدع، ما التزم بتبديعه. قال لكنه لا يمكن أن يلزم الناس، ما يمكن أن تلزم الناس إلا بشو؟ إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، خلاف كده ما تقدر تلزمه. شيخ الإسلام بيقول لك بين لك إنه الناس اللي بيلزموا الناس باجتهاداتهم هذا من فعل الخوارج بما بان له ولم يبن لهم. وقال أيضا في مجموع الفتاوى 35 و 114، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجعة. دي البدعة اللي بتبدع الرجل التطلع من أهل السنة. مش أقول لي مدح فلان وما عنده رأي في فلان وما يتكلم في فلان والجمعية الفلانية مدحها أو بيسكت عنها بيطلع من السنة، ده سفه. ده خلي بالك من كلام شيخ الإسلام. قال والبدعة، شوف الألف واللام دي تعريف البدعة، والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم، اشتهر مشهور عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، تكون مخالفة الكتاب والسنة كبدعة الخوارج كالتشبيه والتمثيل والروافض والقدرية والمرجئة. للبدعة الواضحة زي ما قال الشاطبي، قال الفرقة لا تفارق أهل السنة إلا ببدعة في الأصول، ما بدعة في الفروع. هنجي نبين الفرق بين الأصول والفروع. أمك يا الآن نشرح الأصول اللي هي زي ما قال إمام أحمد قبل شوية، قال شنو؟ قال أصول السنة عندنا، أصول شنو؟ أصول السنة عندنا. لأنه ممكن واحد يقول لك يا أخي هسه الآن ممكن أبدع لك الإمام مالك، الإمام مالك مبتدع. ليه؟ لأنه قال صيام الشذوذ دمار، رأيك شنو؟ الإمام مالك أنكر صيام الشذوذ، ستة من شواذ الإمام مالك أنكرها، قال لي ما وجدنا عليها الناس. أها ده مبتدع ده ولا بيجي وين؟ مبتدع. الإمام مالك من أئمة السلف، قالوا إذا ذكر أهل الحديث فمالك النجم، وما تكلم في مالك إلا سخيف، لكن هذه سنة ما عارفها أنكرها. قال لي ما يبقى ما كل من أنكر سنة، فكذا أصول السنة هي التي تبدع. أصول السنة، فكذا الإمام أحمد قال كذا، قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مالك لو قال والله يا أخي أنا فاهم الصحابة ده بالذمي كان بقى مبتدع، لكن قال السنة دي ما ثابتة عندنا بس تمام. والله حديث طبعا معروف في مسلم وفي غيره. طيب، وقال الذهبي في السير 19-27 قال ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاد. قال العلماء ما زالوا يختلفون، ما زالوا يعني الشغله دي ما وقفت اصلا، يتكلم عالم في عالم. الامام مالك وابن ابي ذئب كانوا متعاصرين في المدينه ومن ائمه السلف. الإمام مالك لما تكلم في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان طبعا اسم تغليب أو هو نفسه، البيع في اللغة العربية يقال للبيع والشراء، خلاص دي كلمة فصيحة. طبعا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنا دار أبيع لك الموية دي، الموية دي بجنيه لا بجنيهين بجنيه، لا خلاص بديك لا بجنيه ونص، اتفرقنا البيع وقع، لكن لسه قاعدين في نفس المجلس البيع ممكن ينتقد. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حتى ان ابن عمر قال لما يوقع البيعه عايز البيع ينتهي يقوم بيمشي ويراجع خلاص البيع انتهى. الامام مالك ما اخذ بالحديث ده، عمل بقول اخر. ابن ابي ذئب لما بلغوا الكلام ده عن مالك قال مالك استتاب، اي استتاب ده؟ قال لنا ده رد السنه. طيب نقول مالك استتاب؟ حتى الذهبي لما تكلم في المساله دي في السير قال يعني ده قول شنيع من ابن ابي ذئب وما يستحق انه مالك يقول فيه كده. ابن ابي ذئب ذاته كان القدريه يقعدوا معه، حتى في ناس قالوا كان رجلا سمحا، اي ذو يقعد معه بيقبله حتى لو كان مبتدع. هذا اللي يقول المبتدعه ما بتقدر، القدريه المبتدعه ده كانوا بيقعدوا معه ما كان بترده، يعني في سلف كانوا بيترده، ما برضه التفصيل ده موجود. طيب قال ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور. البيصيب عنده شنو؟ أجرين. والبيقطع عنده شنو؟ أجر واحد. قال ومن عاند، عاند معناه شو؟ عاند الدليل أو خرق الإجماع فهو مأذور. شيخ الإسلام دائما عباراته دقيقة، شو قال؟ من عاند، ممكن يكون عاند حتى لو حديث واحد، خلاص يعني معناه شو؟ رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو خرق الإجماع، يعني من المسألة دي إجماع ويخرقها، قال فهو مأزور من الوزر وإلى الله ترجع الأمور. قال الشاطر في الاعتصام، وده نص مهم جدا، 2712، وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي. قال الفرقة بتصير مبتدعة لأنها خالفت الفرقة الناجية في معنى كلي. معنى كلي معناه شنو؟ بيشمل تحت جزئيات. في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات. يعني الشاطبي المتوفى في سنة 790 هجرية، لو قالوا له يا أخي القرن 15 الهجري في جماعة يقولوا فلان مبتدع لأنه ما بدع كلام، يمكن احتمال يضحك اليوم كله. هذا نوع من السفر، اصل هذا ليس من اصول السنه اصلا، هذا لا يعرف من اصول السنه، انه فلان اللي هو اصلا الاصل فيه انه سني اذا ما بدع معناه يلزم الناس كلهم يبتدعوا، هذا من اعظم الجهل. قال لا في جزئي من الجزئيات، اذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشا عن مخالفه، لا ينشا عنه مخالفه يقع بسببها التفرق الشيعة. قال ليه؟ لأنه شوف كلام الشاطبي ده، قال لأنه الجزء ده ما بيفرق الناس، أما الكل بيفرق الناس. الكل زي شنو؟ زي الضابط بتاع فهم السلف. واحد يقول لك يا اخي فهم السلف ده ما بيلزمنا، ده خلاص ده معناه حيلزم انه يخالف مئات بل الاف المخالفات. لكن واحد خالف في مسألة اجتهادية في الحكم على فلان او على جماعة فلان او في الفعل الفلاني، وهو فعل لم يرد في الكتاب والسنة ولا الإجماع قاطع بأنه مخالف للكتاب والسنة، هذا ما يلزم أصلاً التبديع به ولا يتفرق به الناس. وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. أنا الآن بضرب لك مثل من واقعنا الآن، القبض بعد الرفع من الربوع، الله أكبر سمع الله لمن حمده، القيام، في ناس بيقبضوا في ناس شنو؟ يزل. ده متمسك بفهم وده متمسك بفهم. حتى الإمام أحمد لما صار في المسألة دي جعلها سواء. ليه؟ لأنه ما يعلم فيها سنة. شفت لك الست اثنين من السنيين اختلفوا في المسألة دي، وده عمل جماعة بتاعت القبض من الركوع، وده عمل جماعة الإزدار والمات. ليه؟ لأنه الجزئية. يعني تعرف إنه كلام الشاطبي ده ما كلام بتعويلية، لا دي جزئية الناس ما بيتفرقوا فيها، لكن بيتفرقوا في شنو؟ بيتفرقوا في ناقد من النواقد السلفية، ناقد من نواقد أهل السنة. خليت بالك؟ حتى ولو كانت مسألة جزئية لكنها شعار. المسح على الخفين جزئية لكن شنو؟ لأنها شعار مخالفة الرافضة. كل من الكليات اللي هي مثلا زي فهم السلف، أو مثلا رؤية الله يوم القيامة، بما عقيدة خلاص ثابتة موجودة عند السلف، الكتاب والسنة والإجماع، وعليها مئات الأئمة من السلف وعلى مجلدات بجميع أنواع الأسانيد، من الإسناد فيه رجل واحد للإسناد فيه خمسة وستة أفراد. طيب، قالوا إنما انشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. إلى قالوا أما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالذلة والفلتة. حتى المبتدع لما نجيب جزئيات الناس بشوفوا حاجة، ليه؟ لأن أصلا عنده بدعة كبيرة. أعطيت كلام طويل للألباني، كنا نخليه الآن. من جاب ضابطين قال يعني الرجل عشان يكون مبتدع لابد فيه من شرطين. الشرط الأول أن لا يكون مجتهدا، أن المجتهد قد يصيب أختي خلاص. والشرط الثاني وإنما يكون متبعا للهوى، مو صاحب الهوى. الثاني قال يكون ذلك من عادته ومن ديدني، يعني ذول شنو الأصل فيه الابتداع. شيخ الإسلام قال في الفتاوى الكبرى 6 369، ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل. خلي بالك من دي، مرة بعتبر إنه غلاة التبديع واقعين في البدعة دي. عشان كده هؤلاء الغلاة في التبديع نفسهم أنا أرى أنه لو قامت الحجة عليهم لصاروا مبتدعة، هم ذاتهم حيكونوا مبتدعة. ذكر الشيخ الألباني في أحد الأشرف قال شنو؟ قال ولهذا كان من شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل، إحداث له قول أو فعل، وإلزام الناس به وإكراههم عليه. إلزم به الناس يكرهوا عليهم وسكب الناس. كلامك شنو في الموضوع ده؟ فلان قال كده انت مع دول ولا مع ده؟ قال والموالاة عليه والمعاداة على تركه، يوالوا وعادوا على البدعة الجبارية، كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه. طيب، مبحث ثاني، أصل الاتفاق بين أهل السنة اتحاد مقصدي. السبب اللي بيجمع أهل السنة جنو إنه مقصد واحد. قال الشاطبي في الموافقات 4-221، ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعا ولم يتفرقوا فرقا، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع. وسمعت فتوى قبل أيام للشيخ العبيلان، الشيخ العبيلان لمن لا يعرفه ومن كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمين بن باز والفوزان، وكان دائما زيارة للشيخ الألباني في الأردن، دائما كان بيزور الشيخ الألباني في الأردن ويسجل معه كثير من الأشرطة نقاشات علمية. الشيخ العبيلان تكلم عن دعاة التبديع حس قبل أسبوعين كلامه ولاة التبديع ذكر المسألة دي اللي هي لم يتفرعوا. قال أكبر دليل على أن هؤلاء القوم منهجهم باطل قال أنهم متفرقون فيه. تجد الجماعة يبدعوا ذي هم ضاطوا أربعة وخمسة جماعات وكلهم بيحذروا من بعض وكلهم بيدعوا التبديع كلهم أشابر كلامه في الإنترنت كلهم بيبدعوا بعض. وفي أي دولة بتلقى في أربعة خمسة اتجاهات منهم كلهم بيبدعوا بعض وكلهم بيدعوا إنهم جنوا إنهم على السنة وكلهم بيدعوا حماية السنة وشيخهم واحد كلهم الأربعة خمسة اتجاهات شيخهم واحد. تركيه يكون شيخ واحد كلهم يبدعوا بعض ويتحذروا من بعض على هذا أصلا منهج مختلق. هذا منهج إيش؟ مختلق. طيب قال ابن القيم في الصواعق المرسلة 2519 ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجهه لا يؤدي إلى التباين والتحزب شو كلمة التحزب دي وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية مطلوبة واحدة والطريقة المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد هو طاعة الله ورسوله والرسول والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها. شوف ده المنهج على السلف والطريق واحد اللي هو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. شوف خلي بالك من الأربعة دي تقدم الكتاب والسنة على كل قول لعالم أو إمام أو رأي اجتهاد ما وراءه دليل أو قياس أو ذوق شغل متصوف أو سياسة شغل حركين خشوا ده كله هنا. طيب قال نصوص معاملة المبتدعة ليست على إطلاقها والتفريق بين حال الضعف والقوة. السلف وأشهرهم في هذا الباب الإمام أحمد قال قال الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى 28/212 قال فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها لم تكن هجرة مأمورا بها كما ذكر أحمد عن أهل خراسان الذاك. هنا شيخ الإسلام بيتكلم عن المبتدع الأصلي مش دول السني وقع له في بدعة لا مبتدع راسه عديد عنده بيرة بدعة قال دزات وهجروا لو ما فيه مصلحة للمسلمين قال ما يهجر. أجل لك كلام الإمام أحمد في خراسان. خراسان قال كان منتشر فيها القدر فلما قال له الجماعة دي كيف يهجرون وكذا قال خراسان لا يقون به قال البدعة دي قوية كانت في خراسان فيتلطفوا معهم زي مثلا يكون واحد في منطقة قبورية شرك منتشر فده الأصل أنه يتلطف حتى يجد شنو ناس يطلبوا دعوته وحتى لو يدعو إلى من يستفيد لأنه يعني في بعض الناس أنت قد تشوف أنه ما حيرجع ولا دا يرجع دا يموت على شرك ولا انت اشتغل في دول بيفهم بيفهم انسى ده لو ده لو اشتغلت به وحيضيع وقتك وحيضيع دعوتك. طيب قال انهم لم يكونوا يقولون بالجهمية فاذا عجزوا عن اظهار العداوة لهم سقط الامر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ولعل يكون فيه تأليف الفاجر القوي فاجر قوي مؤمن ضعيف قال أحسن يعني تتألفوا. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لن درس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيه فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوعة معه خيرا من العكس. ودي كان الإمام أحمد سألوه عن رجل في الجهاد لو رجل قوي وبصير بالحرب قوي وبصير في الحرب لكنه شنو عنده فسق اي نوع من انواع الفسق تختلف من زمان لأسف. وقال له في رجل ثاني رجل صالح لكن ما عنده بصيره في الحرب ما دول القتال فقال له يولى منه على امره الجيش قال يولى هذا الفاسق لأن أنت ماذا يرفع أمره عليه؟ ماذا تجيبه إمام في مسجد؟ أنت ده تجيبه يقاتل صح؟ فده أبصر بالحرب وأعرف بالحرب من هؤلاء إجنه من مولانا الجاي ده تجيبه عشان أما مولانا ممكن تمسك وتوجيه المعنى لما كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لمن أسلم أداؤه من الجيوش عمرو بن العاص من أسلم أمره على جيش هو وبكر عمر معناه عمرو بن العاص وهو حديث عهد الإسلام أبصر بالحروب من منه من أبو بكر عمر صح ولا ما صح لأنه بيولى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن تأمير البراء لأنه كان البراء زي ما بيقولوا بمصطلح عصرنا هذا كان رجل فدائي يعني عايز يستشهد عمر بن الخطاب بيرى انه زي ده ما ما ما من المصلحه يؤمر على الناس ليه؟ لانه عايز مصلحه نفسه داير يستشهد يمشي الجنه طوالي هو عايز رجل يقود الجيش يكون عنده محافظ على الجيش اولى من جنوب اولى من النصر نفسه لانه ده قد يلقي بنفسه في تهلكه الجيش يضيع فالمسائل دي زي ما قال شيخ الاسلام هنا قال لو كانت الولايات او الاعمال ما وجد لها رجل يعني كف صالح دين تقي يعني قوي وامين خلاص تؤدى بمن هو اقل من ذلك ولا تتعطل مصالح المسلمين زي مساله الشهادات الان احنا لو جينا في زمننا ده لرد شهاده الفاسق القاضي ذاته يكون مردود شهاده القاضي ذاته قاعد في الترابيزه ده في الشريعه يكون فاسق فنقول والله يا اخي لا قفل المحاكم دي لما الشهود يبقوا صالحين لا ابدا لما قال واليوم انا قلت لك الكلام ده في السنه لعبد الله العصر ده كنت بقى في الموضوع ده فقال لا ابدا المساله تسير حتى بالناس الموجودين يعني بالناس فيها ضعف وفيها شنو قد يكون فيها بعض البدع يعني طيب ايوه هنا مساله مهمه جدا كمان قال ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل المساله ما رجع على ساكت فيها تفصيل قال وكثير من اجوبه الإمام أحمد شوف خلي بالك كلام شيخ الإسلام ده غريبة نفس الكلام ده ذكر العبيران في بعض الناس بيقولوا يمسك لك نص واحد والله تقدر ما بيعرف غيره أصلا ألحقوا به لحقوا له لما يقولوا الجماعة لحقوا ما طاها طيب يا أخي السلف عندنا تفصيل لا والله بس لحقوا له طوالي هو تقدر لحقوا به واللاحق اللي اثنين ما بيلزموا البلاد لكن هذا لا يلزم عندنا مسألة مشهورة والأشهر مثل في المسألة دي كلام سفيان الثوري لما جاء البصرة سأل عن قاموا قالوا يا أخي الربيع ده من أهل السنة لكن بس مشكلته بيقعد مع المبتدعة بيقعد مع القدرية قال إذن هو شنو قدر ها كلام سفيان الثوري ده باطل رأيك شنو الشغل لو كلام باطل كلام والدليل على كده انه شعبه خالف لانه شعبه اعرف بالرجل شعبه قال الربيع من سادات المسلمين اهي سفيان الثوري كلامه طغى تلقى في واحد يسكت في الزمن ده ماسك الكلام ده بس ما هو ما عارف ذاته باقي الاثر بل الامام احمد ذاته قال رجل صالح الربيع ده زي ما اقول لك بين ابن ابي ذئب برضه كان المبتدع يقعدوا معه وقالوا كان رجلا سمحا ما بيطرد الناس لكن تقول لي احنا هذا كلام ذو جهل انت معناه ما عرف ما هي الصلاه ذاتك اصلا ماسك لك اثرين ثلاثه وقايم قال شنو شيخ الاسلام قال وكثير من اجوبه الامام احمد وغيره من الائمه خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله يعني ما احد يعرف الزول ده ما تكلم سائل او خرج خطابا لمعين قد علم حاله فيكون بمنزله قضايا الاعيان الصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يثبت حكمها في نظيرها قضايا الأعيان دي معناها شنو؟ يقول لك واقعة عين لا عموم لها في الوصول يقول لك واقعة عين يعني كون سفيان قال الحقوبي دي ما قاعد عند السلف كانوا في قبضوا في ذلك دي اسمها واقعة عين واقعة العين دي ذاتها فشلت هي دي ذاتها في سلف عرضها تمشي وين انت ده ذاته الربيع ده شعبة اللي هو يعني سفيان ذاته كان يمدحه وكان يماثل بسفيان في الجرح والتعديل كانوا كفرة سيريان في زمنهم ما بيحصل منهم الجحر والتعذيب. لما سألوا شعبة قال له الربيع من سادات المسلمين. يا زول ده قاعد مع مبتدع برضه من سادات المسلمين. طيب يا أخي ده والله بجرح وده عدل. لا أبدا ده يعرف هذا من سادات المسلمين. أما ذاك ما عرفوا قام قال شنو؟ لحقوا به وما يلزم الإلحاق. فهنا قال شيخ الإسلام قال لك حتى كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش نص ملزم. قال لك ده ذاته لو كان واقعة عين لا عموم لا ما بيجر على أي إنسان. أكيد إحنا قبل أصلنا في التكفير وفي التبديع نفس التفاصيل موجود. لا بد من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع حتى يقع شنو الحكم على الرجل. لأنه قلنا مثلا إحنا فصلنا فيها زي مثلا يقول لك علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. الكلام نحن ممكن ننقضه بطريقين. ممكن نجيب 10-20 من أهل الأثر وقعوا في أهل الأثر هتودونا بمبتدعة مبتدعة. لو بدعتهم بتتزرق لنتهي. لو قلت والله يا أخي الأثر ده طيب هنعمل فيه شنو؟ أقول لك الأثر ده ده من نصوص الوعيد. نحن قبل قلنا لك الفرق بين أنت قال المعتزلة فسقوا طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب وعائشة في شنو؟ أفسقهم بنفس الفهم بتاع الغلاة ديل ذاته. عشان كده أنا بلغني إنه في واحد من الغلاة ديل طعن في الحسين رضي الله عنه. بلغني كلام نفسه قبل 3-4 يوم. وليه في واحد من غلاة التبديع ديل يتكلم في الحسين رضي الله عنه. قال قتل بسيف يدي وطعن دي كلمة قبيحة قيلت قديمة. وأنا شايف المنهج ده بعد شوية بيؤدي لطعن في الصحابة وفي السلف وبيجيب له تكفير دي لابد عقبر وأغلط. وأنا أخشى أن يكون وراء هذا المنهج خبثاء دخلاء لا علاقة لهم بالسلفية. المنهج ده فيه ناس بيحب يشغلوه ومخدوم بأمال فيه قروش. وأنا أحكي لك قصة يسألني عنها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سلم علي رجل كلام ده قبل 12 سنة أو 11 سنة الليل انا ماشي على كنت ساكن العينهون واقف في حل الكوكو واحد يسلم عليه سلام حار جدا سلام حار شديد. وانا سلمت عليه سلام حار لكن ما عرفته رجل حليق هو. فقام قال لي يا اخي اتظنك ما عرفتني والله معليش لكن ما ذكرتك. اول كلمه قال لي قال لي احنا كنا مسلطين عليهم في الصافيه. قال لي احنا كنا مسلطين عليهم في الصافيه يا أخي أسألك بالله تعفو عني. قلت له حاصل خلينا من الأمن بتاع الترابي كنت قاعد معكم في الصافية وعرف واصلكم. قلت له عفو الله عنك أنا ما عندنا معك أي مشكلة. وإحنا أصلا ديننا ده ما عندنا حياة ده السنة بنقوله في أي حتة ما عندنا حياة ده السنة ولا عندنا خطط سرية. قال لي بس عفو عننا وكذا. قال لي اسمي فلان الفلاني ولو شئت لسميته. حتى سألت منه بعض الإخوة قال لي ده كان واحد من أخواننا لكن خلى الدعوة. قلت له ده كان بيدعمني كلمني بنفسه. قال انا كنت وصيتكم بشغال الشغل ده. فالان برضه في لعيب. وانا اللعيب ده ممكن اعتبره تابع لاي جهه لاسرائيل لاي جهه. لانه ثبت انه في ناس بتلعب بالدين ده باسم الدين. وفي اموال مخدومه للشغل ده تحرك سريع. واجتماعات سريه وشغل هنا وهناك وفي بلاد كثيره جدا جدا. وكل شغل بيؤدي للتفريغ بس ما عنده اي علاقه الا ضرب الدعوه السلفيه. وقد يكون في ناس يعني مخلصين لله لكن جهلة بيحركون ناس وذاته ما عارفينهم. يعني أصلا دائما في ناس بيحركوا الشغل ده بيتحك في ناس بيقولوا ما عارفينهم. يشوف الزول الراس خفيف وعنده هبوب راس. عارف هبوب الراس وعنده هبوب راس بيحركوا بيتحك حركوا تحرك شغال تنقلاته وما عارفوا يعني. طيب قال فيكون مزة لقضايا العيان إلى آخره. قال فإن أقواما جعلوا ذلك عاما. شوف كلام شيخ الإسلام. قال فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات مستحبات وفعلوا به محرمات وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجر من السيئات البدعية بل تركوا ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره أو وقعوا فيها. يعني الناس جفوا وغلوا. يعني الآن بنتكلم طبعا عن منهم عن الغلاة. بعد ذلك الشيخ الإسلام قال لك ويفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم في خراسان والتشنيع والتشيع في الكوفة وبما ليس كذلك. طيب هنحاول نختصر عشان يجيب أقل قدر من الفوائد الآن. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 4543: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، معناه ذول شنو؟ ذول معروف من أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الشيخ الإسلام بدأ من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم يطعنون بالله على الشيعة، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن. صحابي إمام من التابعين، تابع التابعين، الأئمة، العلماء الأثبات، العلامات، الفهامة، كبار أهل السنة، قال قد يجتهد اجتهاد مقرون بالظن ونوع من الهوى الخفي. قال قد يكون الإنسان عنده هوى خفي في المسألة، قال فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه. ما تتبعه في كلامه، وإن كان من أولياء الله المتقين، وإن كان ده من شنو؟ من أولياء الله المتقين. ومثل ذا هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين. قال ده لما نحصر منه الغلط في فتنتين، في طائفتين ده بيفتتنوا، لكن أهل التوسط ما بيفتتنوا. قال طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، زي بعض ولاة التبديع ذيل تجيب له كلام باطل لواحد من شيوخ المبدعين طوالي يلف ودور، لا هو قاصد كذا، لا ما قاصد كذا، لك تشوفه في الحته دي، مع انه لما تجيب لك كلام واحد ثاني مبدع يقول لك لا ما عندنا شغله بقصد، طوالي يلحقوا له قاصد ما عندنا شغله. طيب ده ليه بتفتش له القصد؟ ده الغلو، ده معناه شو؟ ده عنده نوع من انواع الغلو والمحبه والعشق الخفي، خليت بالك. قال طائفة تعظمه فتريد تصيب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتغواه. ودين نفسهم الغلاب ديل تلقاه عنده غلو في شيخه وعنده جفاء في شنو؟ غير شيخه. داق عنده ما بيسوى أي حاجة، لحقوا له، بدعوا، فسروا، حذر منه، اعمل محاضرات فيه. قال بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى يخرجوا عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغير من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. فالسلام قال ده مذهب شنو؟ على السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وقد بسط هذا في موضعين. عشان كده في بعض الناس إذا لقى عن واحد من الدعاة عنده أخطاء منهجية مثلا يقول له أخطاء دي بدعة، ما تسمع له، ما تأخذ منه هذا. طيب بدعه، ما يقدر ما يبدعه، لأنه أنا أعرف عنده أصل يمنعني من تبديعه، ده موجود. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الكلام ده هنا، قال لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها الى ده كله اللعن. في صحابي كان بيشرب الخمر لما لعنوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلعنوه. طيب ليه؟ معناه قام مانع. المانع شنو؟ قال ما علمت انه رجل يحب الله ورسوله. الذي يحب الله ورسوله ده يبقى مانع، محبه الله ورسوله مانع من موانع شنو؟ من موانع اللعن. برضو الرجل لما يكون الاصل فيه انه سني ويقع ويخطأ في مسائل منهجية أو يبتدع أو يقع في بدع، ما يلزم طوالي يبدع إلا إذا كانت أصوله هي أصول المبتدعة. طيب قال وقال في منهج السنة أيضا: فإن الجاهل بمن بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقيل ولا يقع على الصحيح والعاقل يزن الأمور جميعا هذا وهذا، العقيل قال الجريح. طيب قال منصب الرسول صلى الله عليه وسلم العدل بين الطوائف، عدل أحدهم فيما بينهم أولى. قالوا من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق دقر هنا طبعا. طيب قال قبول الحق من البغيض ورد الباطل من الحبيب. قال ابن القيم في الصحيح المرسل 2516: فمن هداه الله سبحانه للأخذ بالحق حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى ممن هدي لمختلف فيه من الحق. بيرد الباطل حتى لو من حبيب، وبيقبل الحق حتى لو من جنون من بغيض. قال ابن حزم في الإحكام: جوامع الحق اتباع القرآن، وفيه اتباع بيان الرسول وأخذ الحق ممن أتى به وإن كان لا خير فيه، زي ما أبو هريرة قبل من جنون من الشيطان لما النبي صلى الله عليه وسلم عدل النصيحة، وأن لا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه، ما تغلده حتى لو كان كلامه باطل. الشيخ قال: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويبعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين. طيب، في كل هذه المواعظ في مسألة السنة، لأن السنة والجماعة لم بالحق وأرحم بالخلق. قال: وخاصة على السنة الخلصان في الإصفهانية المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم عن اجتهاد، حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. هنا برضو في كلمة الشيخ مقبل قالوا، كان دائما يقول: لا نخاف على الدعوة إلا من أنفسنا، لا نخاف على الدعوة، لأن الدعوة السلفية دعوة علمية أفضل بقدر يلعب فيها لأنه علم ثابت راسخ، لكن لما نجي ناس جوا ويكون في تلاعب باسم العلم وباسم الدعوة، هذا هو الجم مكمن الخطأ. طيب، قال: اشتراط النية الصحيحة بالجهر. وكأي يقول جهر ونيته ما كانت لله ده جهنم جاهز. أي ذول بيتكلم في أي إنسان وما قصده إعلاء كلمة الله وتمحيض الدين والحق لله، هذا جهنم جاهز حتى لو أصاب، لأنه أنت عندك العمل عشان يقبل لا بد يكون موافق للسنة ولا بد يكون شنو في إخلاص. ابن الجود التلبيس إبليس قال شنو؟ قالوا: ابن التلبيس إبليس على أصحاب الحديث، صفحة 120: من تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل. في الآن الجزء تقول معي معنا من جزء متوفى سنة 590، يعني ليه كم؟ 800 سنة. كأنه نتكلم عن العقل. قال: ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث، هذين من أصحاب الحديث ما المبتدع، قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ودليل مقصد خبث هؤلاء، خلي بالك، ذلك إليك دليل على أن جماعة الخبثاء قال شنو؟ سكوتهم عمن أخذوا عنه وما كانوا قدماء هكذا. فقد كان علي بن المديني يحدث عن أبيه وكان ضعيفا طريفا ثم يقول في حديث الشيخ ما فيه. فقالوا لهم ما بيتكلموا فيه، لكن بيتكلموا جنون في غيره. طيب، قال: أثار السلف في التتبيع ليس على رفاق. طيب، مثال. قال يا أحمد، قال: من قال لفظي للقرآن مخلوق ألحق من قال هذه القولة كل بليد، وكفروا الجميع الذين يقولون بالقرآن قول القرآن مخلوق، لكن الأعيان أكفر. تضعف مثال التكفير في بعدين الشيخ الألباني جاب في بعض لما نقل عن البخاري أنه قال لفظي للقرآن مخلوق. مسألة العلماء رحمة الله عليهم. طيب، قال: روى ابن بطة في الإبان الكبرى أن سفيان الثوري لما قيل في الربيع بن صبيح إن بطانته القدرية قال: إذن هو قدري، مع أن الإمام أحمد يقول في الربيع هذا: لا بأس به رجل جنون صالح. وقال أبو زرعة أبو حازم وقال شعبة بن الحجاج: الربيع من سادات المسلمين، وعظمه وكذا قال العقيل. إيه شرحناه. فضل الشعار على البدع إلزام الناس بقوله، مثلا في خلصان الاستقامة. شيخ الإسلام برضه في الفتاوى الكبرى قال شنو؟ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا. كان احنا ذكرناه في مسألة التشريع دي برضه ردينا بها على غلاة التكفير. يقول لك القوانين الوضعية ده تشريع عام أو تشريع مكفر، لأن مشكلتهم ما فيهم التشريع هو شو. التشريع الذي يجعل دينا، أقول له تشريع، شو كلام شيخ الإسلام ده؟ وده الغريب، الكلام ده ذكره المقدسي، ده من أئمة التكفير، لكن اللي جهلي بالتأصيل ما انتبه له كلام شيخ الإسلام ده. قال شنو؟ قال فمن عاقب على فعله، يقول لك الحكام ده بيعاقبوا مثلا، بيقول في بيعمل كده وعمل عليه غرامة. خليت بالك مثلا فوت النور الأحمر ده مثلا على 500,000، هل بيعمل كده الغرامات أو العقوبات أو السجن أو إلى غيره؟ قالوا ده كفر. ليه؟ لأنه ده تشريع، التشريع بكفر هو الذي جعل دينا. خلي بالك، قال فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا، مش مجرد شرع، لا شرع ذلك. عشان كده الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من التشريعات، لا شرعوا لهم من الدين. كل العلماء اللي تكلموا عن التشريع بيجعلوا لك من الدين، معليش دي يعني بيها لكن بتفيدنا. فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا منزلة المشركين الذين يجعلوا لله أندادا، ما كل تشريع، وإنما التشريع الذي جعل دينا. قال الإلزام بالطرح إذا كان إجماعا لا خلاف. روى الخطيب في الكفاية الجوزة بن فسوى في المعرفة التاريخ عن أحمد بن صالح ذكر مسلم بن علي قال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديث. يعني يقول لك فلان ده متروك، أنا خلاص أجمع على تركه ليكون إجماع. ومثل قول النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. والنسائي كان بالمناسبة من طبقة المتشددين، النسائي كان في شرطه أذان طيب هنا في باب نقرأه قبل ذا. الجرح المفسر ليس منظما دائما. في بعض الجهلة نقول لك يا أخي فلان ده جرح جرحا مفسرا، ينبغي أن يقبل على طول الخطأ، لأنه حتى الجرح المفسر مختلف، هما بعض الناس ما يراه جرح أصلا، ونصا أنت تراه جرح وأنا ما أراه جرح، بل قد تراه أنت جرح مبدع وأنا أراه جرح لكن ما هو مبدع. قال الذهبي في ترجمة قتادة السلوسي وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع، إذا بين السماع عم بيتكلم عن اتصال سمع عن ما عن عرفه، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، كان يرى القدر ويشعر، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتزكيره وبدل وسعه، والله حكم عبد لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له ذنبه، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونطلب له التوبه من ذلك. كما تقول قال مشي بدعته، لا. طيب الإلزام بالطرح إذا كان إجماعا لا خلاف. قلنا النسائي يعتبر من طبقة المتشددين في الرجال، يعني النسائي شرطه قد يكون أعلى من مسلم في الحديث، لكن برضه قال لا يترك الرجل عندي، يعني ما يقول متروك يترك حديثه كله حتى يجتمع الجميع على تركه. قال الذهبي للسير وإذا اتفقوا على تعديل أو تجريح فتمسك به، أما العلماء اختلفوا في تجريح أو تعديل ما يلزم الناس. طيب قال شيخ الإسلام رفع الملام وللعلماء بالرجال وأحواله بذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغير من سائر أهل العلم بعلوم. قال زي ما العلم كله فيه مسائل فيها خلافية برضه الجرح والتعديل فيه خلاف. قال الترمذي في العلم الصغير ملحق بزمان الترمذي وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. وقال السلف في أصوله وأما ما يكون من أئمة الحديث فهو الطعن في الرواة، وذلك نوعان مبهم ومفسر. ثم المفسر نوعان، ما لا يصح أن يكون طعنا، ما لا يصح أن يكون طعنا أو ما لا يصح أن يكون مبدعا، بعض أحيان يكون في مطعم في الرجل لكن ما مبدع ما بيحق له هذا البدع. قال وما يصح أن يقول والذي يصح نوعان مجتهد فيه أو متفق عليه. حتى الجرح نفسه قد يكون مختلف فيه النوع ده من الجرح والمتفق عليه نوعان أن يكون ممن هو مشهور بالنصيحة والإتقان أو ممن هو معروف بالتعصب والعداوة. الزول المعروف بالتعصب والعداوة لا يقبل جرح. قال التحوب عند الاختلاف في التبديع جامع بين العلم وفضله. قال ابن عبد البر قال يحيى وبلغني ان الليث بن سعد ليس طبعا من الفقهاء وكان صديقا للامام مالك اسمه فقيه مصر والنوبه وبلغ ان الليث بن سعد قال اذا جاء الاختلاف اخذنا فيه بالاحوط. الاحوط الاختلاف ناخذ فيه بالاحوط. واحد يقول لك انا مبدع فلان ليه؟ لأن الشيخ فلان مبدع. لا احوط انك ما تبدع لانه الاصل عدم تبديع السنه. الليث قال لك لما نحصل اختلاف ناخذ بالاحوط ما تبدع يعني. طيب أدب النسي والنسفي من الصلاة واستعمال التوقي أحوط من فرطات الأقدام التي تحوط. التقليد في الجرح قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 26-2 وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع. مسألة ما فيها نص آية أو حديث أو إجماع تلزم دور ولا تقدر تلزم الناس بقوله ولا تحتج به في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء. فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. قال الغلو في علم الجرح قد يفضي إلى الفتنة. لبعض الناس بيغلو بأئمة الجرح. نحن عندما نقول أئمة الجرح قصدنا أئمة الجرح مش الناس اللي بيتكلموا سابقا الذين لا خطام ولا زمام لكلامهم ولا علاج. أئمة في ترجمة يحيى بن عمار قال وكان متحرقا على المبتدعة. يحيى بن عمار قال كان عنده شدة شديدة على المبتدعة متحرقا مسخن يعني. قال والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف يعني من شدة تبديعه ومن شدة تحرقه على المبتدعة قال كان بيتجاوز طريقة السلف. كلام ابن الذهبي قالوا قد جعل الله لكل شيء قدرا قال إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهارات وأتباع وأنصار. كان عنده أمة من الناس وراءه لكن قال كان عنده شدة في الغلظ على المبتدعة ما محمود وأرسل السلام. وذكر الذهبي في السير لترجم أبي جعفر الهاشمي قال ابن النجار كان منقطعا من العبادة والخشونة في العيش والصلابة في مذهبه حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء فحدث. قدام الشهر اللي احنا ماشيين عليه نسأل الله العافية. قال لك سارعوا إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء. قال فحبس لما في واحد حبس. قال إذا ظهر التجاوز في كلام الجارح فلا يعول عليه. قال علي بن المديني أبو نعيم وعفان صدوقان لا أقبل كلامهما في الرجال. هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا في أحد الأئمة. تعرف عفان ده أول رجل امتحن في فتنة فرق القرآن. كان شغال مع المأمون. المأمون لما بدأ كان في طرسوس. قام رسل لواليه في بغداد نائبه قال له امتحن الناس في خلق القرآن. أول قلت تبدلوا عفان الصفار أني من السلف وكان شغال معاهم وكان بيدو 500 دينار في الشهر. كان لما قام النايب سأله قال له يا عفان المأمون قال القرآن مخلوق ما بقول القرآن مخلوق لأن احنا بنعاقبه. قال له القرآن ما مخلوق. قال له ابنك تعرفه. قال له اقطعوا قطعوا راسه وفكوه في شارع. إذا ما عنده عمل. الإمام أحمد بن حنبل عظم الرجل ده جدا. جاء واحد يوم من الأيام من أهل السنة قال له يا أخي أنا مشيت لعفان الصفار في بيته سألت عنه قال لي يا أخي مشى كده على بيت المقابر الترك. لما البشر يقاوا في المقابر بيقرأ قرآن على قبر، طبعا بتدعى هذا لما يقاوا بيقرأ قبر استغرب. الآن قال له ما هذا؟ الآن قال له الخبز الخبز. قال الله أنا بسوي مثل إيمان، لأن أنا بعمل في البدعة دي أنا أولادي جاعوا أنا أكفلوا. الآن قال له لا أشبع الله بطنك وتفلف وش. لما مشى الإمام أحمد ذكر لك كلام الإمام أحمد قال لا تذكر هذا الأحد، قال لك كلام دي السنة قولوا له قال له فإنه فقد وقف في المحنة موقفا عظيما أو جديدا. قال له ما تذكر كلام ما تذكر الشيء الزواو ده للناس لا ده فهم السلف. نعم كان شنو كان بياخذ قرد على البلعة هو بلعة جرى وراء في المغارب هو عطفان ده وعطفان ده نفسه كان ما يقبل كلامه في الرياض لأنه قال كان شديد. شوف شوف الإمام أحمد حمى عرضه قال ما يتكلم تهذيبا كما قال المعلم في مقدمة جهر التعليم أبي حاتم وأبو نعيم وعفان من الأجلة والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال. قال معناه عندهم كلام كثير في الرجال لكن كلامه كله أسقطوه. يجي واحد يقول لك ده حامل له الجرح حامل له الجرح انت عشان يا اخي ده إما بدر الدنيا كلامه في الرجال أسقطوه. تقول لي ده حامل ديل الرواة ذاته ديل السلف ديل الدين ده لأنه كان كلامه شديد في الرجال أسقطوا كلامه كله. ده كلام المعلم المعلم إذا ذهبي العصر قال ما بتلقى كلامهم في الرجال في كل الرجال ليه لأنه أصغط كلامهم بدري. قالوا لا يؤخذ بكلامهم في الرجال ليه لأنه عندهم شدة. قال لا يتركون أحدا إلا ويتكلمون فيه ما خلوا ذول كله. أقرأ كلام المعلم إذا تاني جرى التعديل قال شنو قالوا أبو نعيم وعفان من الأجلة والكلمة المذكورة تدل على كثرة كلامهما في الرجال ومع ذلك لا تكاد تجد في كتب الفن نقل شيء من كلامهما. وأنا أطبق هذا على الشيخ ربيع عشان كده العلماء لا يأخذون بجرحه ولا بتعديله وهذا منقول على العلماء ورين واحد من العلماء الكبار أخذ بجرحه وتعديله ما في أتحداك واحد جميع من العلماء الكبار أخذ بجرحه وتعديله من جبريل عادل قال له جاهل قال لا يخذون بجرح التعديل ولو في واحد قال لك بن جبريل في كل ما فيه تكلم فيه ذات الفوزان قال بن جبريل ده إمام وموته قال كل ما في الإسلام ونحن عندنا عليه نظر طويل لكن ما في واحد يقول بدري بدري وقال بيفرح بموته قال ده إما منافق أو جاهل والفوزان ذاته سألوا عن تعديل وما أقدر الغديان قالوا له ده حامل لو جرح التعديل قال له لا غني بالشعر ما بعرف الآن ده موجود في النت يفتش. والله من ساوى الشيخ ربيع بعفان الصفار فهو من السفهاء. عفان الصفار طرح كلامه كله في الرجال كل طالب وهو من الأجلة وأول من فتن بالفتنة وأول من أجاب في الفتنة أول من عارض قول القول الغلغوران وطرد الشارع. بعد ذاك العلماء ما أخذوا بكلامه في الجرح ليه؟ ده من الأئمة ما بيتكلم ساكت لكن عنده شدة على الرجال طرحوا قوله خليني من دولة ذلك. قال واخر ابن عساكر في تاريخ دمشق بسبب الصحيح عن شعبه قال ما رايت رجلا اوقع في رجال اهل المدينه من سعد بن ابراهيم ما كنت ارفع له رجلا منهم الا كذبه. رب لحقوا له مبتدع برا خلاص خلوه تقول لي لا تخلوه رجل بيسقط يعني جرح وتعديل ده هذا ان كان من الجرح والتعديل اما ان كان اصلا من اهل الجرح والتعديل فامر وظيفه اصلا. وذكر الذهبي في السير ان عباس بن عبد العظيم قال والله الذي لا اله الا هو ان عبد الرزاق كذاب. ده جاب له قنبله قدر كذاب. عبد الرزاق الصنعاني من ائمه دواوين الاسلام ده انت كذاب. اشوف كلام الناس شنو. والواقدي اصدق منه قال الواقدي ده مجمعين على الحديث عليه كذاب. قلت اي الذهبي بل والله ما ضر عباس يمين ولبئس ما قال يعمل الى شيخ الاسلام ومحدد الوقت ومن احتج به او من احتج به كل ارباب الصحاح وان كان له اوهام مغموره وغيره ابرع في الحديث منه فيرميه بالكذب ويقدم عليه الواقد الذي اجمعت الكفار على فتنه فهو في مقالته هذه خارق للاجماع اليقيني. قال الذهبي في السير آل منده لا يعبر بقدحهم في خصومهم كما لا نلتفت الى ذم خصومهم له. آل منده ليس كميه من البشر ما دور لذولهم علماء علمية قال ليه كله ما يغضوا الكلام هي لأنهم عندهم خط لفظهم ما هو صحيح. وضعف النسائي أحمد بن صالح المصري انطرد النسائي حتى النسائي كان بيحضر له ولا العمود أحمد بن صالح المصري اللي جاء النسائي وقد بيور عشان ما يشوف رمضان طارق اللي ما تبعوش حاجة النسائي كان يتكلم ليه قال اتفق الحفاظ رمي تهذيب التهذيب على أن كلام النسائي فيه تحامل أحد النسائي النسائي ذا عظيم الشرط قدم في الشرط على مسلم إمام من أئمة الإسلام والسنة طرحوا كلامه في هذا الرجل قال ذاته تحامل قال وبعد أن قال ذاته في ابن حبان الإمام العلامة الحاضر المجوي شيخ خراسان انتقلوا في كثير من التراجم التي بلوا فيها تعنته وإصابه جهة ابن حبان بالمناسبة كان بيعدل أحيانا مجاهيل لكن إذا سبر تشدد شوف سبحان الله ابن حبان كان عنده حاجة غريبة جدا إذا سبر يعني بحث في الرجل يتشدد في الجر أما إذا لم يصبر يعدل هكذا طيب وقال الثاني تسلم الحفاظ بترجمة أبي حسن عوض بن القطان الإمام الحافظ الناقل المجوّد وذكر الإذاوة بين الوهم والإيهام قائلا طالعت كتابه المسمى بالوهم والإيهام الذي وضع الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على حفظه وهو الثاني لكنه تعنت في أحوال الرجال فما أنصف بحفاظه وأخذ يلين هشام بن عروة هشام بن عروة ده عليه مدى كمية من حديث الإسلام قال السخاوي فتح المغيث وهو يتحدث عن أبي شامة فإنه كان مع كونه عالما راسخا في العلم مقرئا ده كان هذا أبو شامة ده كان يعتبر مجموعة علماء مجموعين في رجل واحد قال لك كان عالما راسخا في العلم مقرئا قراءات محدثا حديث نحويا لغة يكتب الخط المليح المتقن مع التواضع والانتراع والتصانيف العدة كثير الوقيعة في العلماء والصلحاء وأكابر الناس والطعن عليهم والتنقص لهم وذكر مساوين وكون عند نفسه عظيما فصار ساقطا من عمل كثير من الناس من علم منه ذلك وتكلموا فيه وأدى ذلك إلى امتحانه بدخول رجلين جليلين عليه داره في صورة مستفتين فضرباه ضربا مبرعا إلى أن عيل صبر ولم يغيث أحد تقودك قاعدك العيش ما فايده اللعب وكورك ما في الناس ما بيلعبون دليل أنه قال كثير الوقيعة ونحو ما اتفق لبعض العصريين طبعا هنا السخاوي بيتكلم عن الصيود طبعا السخاوي والصيود كان بينهم حرب شديدة قال وما اتفق لبعض العصريين ممن لم يبلغ في العلم مبلغ الذي قبله بيغيب ده ولا بالحق المشاورة ده بجريبة من بعيد فإنه أكثر الوقيعة في الناس بدون تدبر ولا قياس فأبعد عن البلد طبعا السيوطي مات ساكن له في عشة كده جنب النيل السيوطي كان ساكن له في رقوبة كده جنب النيل لحد ما مات كلام السخاوي طبعا عنه كان معاصر قال فأبعد عن البلد وتزايد به الألم والنكد ومع ذلك فما كف حتى ثقل على الكافة وما خف وارتقى لحجة الإسلام فضلا عن من يليه من الأئمة والأعلام فلم يلبث أن مات وما اشتفى من تلك النكايات والله تعالى يقينا شرور أنفسنا وحصائد ألسنتنا قال الاختلاف الجائز قد يؤدي إلى الهلاك إذا حصل التجاوز قال حسان في الصراط المستقيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق يعني لو أنت اختلفت مع واحد ما تنكر حقه ولا أنت أصبت في كده لكن أخطأت في كده لكن ما تقول لا أنت بتفهم حالي تعرف شنو بالعلم ده إلا أن يكون جاهلا معاندا لا علاقة له بالعلم قالوا لأن كل القارئين كان محسنا فيما قرأ وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة العثمان أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف في الأمم قبلهم يعني معنى الخلاف قد يؤدي إلى جنوب إلى الهلاك أنا ما أعرف صايكم من شنو إخوة أعرف في حال المسجد أصلي ونواصل ولا عشان ما نحبس الناس صلي إن شاء الله نواصل قليل يعني ساعة كده بالكثير من التاسع إن شاء الله طيب بسم الله الحمد لله رب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأمور الجاهلية على المواد على الدين الدنيا والدين ربما غلا بعض الأجزاء في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج ويفضي الأمر إلى التسليم له فيما أقتل منه فلا يبعد القبض أن تقتل تلك المقالة انفردا أو يخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركه لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهم ما كانوا يرونه من أخذوا عنه طالب مما قصه به فيضعف عليه بلده ويعجز عن مصابه فيذهب ضائعين ويصير عجزهم ويصير عجزة مخلوفين. تكلم عن التعصب لبعض الشيوخ واتخاذهم أدلة. وقال المتنبي في الرعى الأخنائي: وأما تفضيل الأشخاص بعضهم على بعض في كثير من المواضع لا يصل صاحبه عن قول بلا علم واتباع الأهواء فالشيطان مجال واحد. يعني يصل فلان أعلى من فلان وفلان أحسن من فلان. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما المتعصب الذي جعل قوله متبوع قوله متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وعلى الصحابة يزنها به فموافقه الردوع منها قبل وما خالفه ورده فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب. قال: ترك بعض الأعمال المستحبة تأليفا للقلوب. قال ابن تيمية في الفتاوى: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في قائل من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان بن عفان السبب ثم صلى خلفه مقيما وقام خلافه شهر. قال الشيخ مقبل في غارة الأشرفة: إذا قرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرى أن الهجر مضيق. الهجر شنو؟ مضيق. فلا بد من النظر في مصلحة الهجر، إذا كان الهجر سيؤثر ويرجع الشخص إلى الحق فلا بأس أن يوجب، وإذا كان سيزداد عتوا ونهورا فلا. قال الذهبي في السير: احتباب من ذم عند تبويب من ذم على الاجتهاد فهو المذموم. قال: ولو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل في أحد المسائل في غير أصول المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندح ولا من هو أكبر منهما. والله وهذه الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة. قال شيخ الإسلام في دار تعرض العقل والنقل: قال: ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ من خطأ ظنه الصواب بعد اجتهاده من البدع المخالفة للسنة فإنه يلزم نظير ذلك أو أعظم وأصغر في من يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من ذلك في المتأخرين لكثرة الاشتباه والافتراق وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة. طيب. عدم احترام المخالف في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى النيل من العلم. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع على ذات المستقنع: أن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة والشتات حتى إنه ليضلل وقاه بأمر قد يكون فيه هو صادق، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى ثبات عميق بسبب هذا التفرقة. ما بعد فهمين قال الكلام ذلك قبل 20 سنة للأسف الشديد الآن نتيجة حصلت. قال اليقظة دي قلته في زمنه كان في دعوة قوية جدا في العالم الإسلامي كله قبل 20 سنة. قال الخلاف ده إذا أدى إلى شتات الناس حتموم تاني. قال: وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة لأنهم يقولون سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم حتى أطلع بعض الناس يبغض أخاه في الدين أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه ضرر وينبغي طلبة العلم يدرك ضرر هذا علينا جميعا. وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب إلى آخر الكلام. قال الذهبي في السير: وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معاليه بل نستغفر له ونعتذر عنه. طيب. قال الفرق بين الرد على أهل البدع والرد على أهل السنة: في بعض الناس يرد على أهل السنة كما يرد على أهل البدع، وهذه الطامة طبعا. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 28-33: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الدود والعبادة عند مثال الورع وكذا. والعبادات. وإن كان المخطئ المبتدئ مغفورا له خطوة وماجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقولي وعملي. ومن علم منه الاجتهاد السائق فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأ أنه أصلا مجتهد، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى وموالاته ومحبته والقيام بأوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. قال يحيى بن معين: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأ فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. سير على من نبلاء حداجة أو ثمانية ضد فيها السلف. واحد يقول لك أنا مالي ومار ضد أتكلم فيه من المنبر ومشي، هذا ما من هذه السلف. طيب ده طبعا هنا الأثر ذكرناه، ذكر الذهبي في السير عشان ترجعوا له 10251 في ترجمة العفان بن مسلم بن عبد الله البصري الصفاء. قال أبو حاتم: ثقة إمام. قال مرة أخرى ثقة متقن متين، يعني لا إمام ما فيه كلام. قال حنبل: حضرت أبو عبد الله حنبل، طبعا ابن عم أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل حنبل بن يكر بن حنبل. قال حضرت أبو عبد الله وابن معين عند عفان. قال أبو عبد الله طبعا من الإمام أحمد وابن معين يحيى، وين كانوا عند عفان؟ رجل معظم حتى عند الإمام أحمد بن حنبل. قال بعدما دعاه إسحاق بن إبراهيم للمحنة، إسحاق بن إبراهيم ده النائب بتاع المامون في محنة الغربران، وكان أول من امتحن من الناس عفان، أول زول امتحنوا عفان ده، فسأله يحيى بن من الغد بعدما امتحن وأبو عبد الله حاضر نحن معه، فقال أخبرنا بما قال لك إسحاق، قال احكي لنا قصة. قال: يا أبا زكريا لم أسود وجهك، أسودت وجهك يعني معناه شنو؟ أبيت أول غران مخلوق، ولا وجه أصحابك على الحديث يعني، إني لم أجب. فقال له: فكيف كان؟ قال: دعاني وقرأ علي الكتاب الذي كتب به المأمون من الجزيرة، الجزيرة طبعا بين الدجل والفرات، فإذا فيه امتحن عفان وادعه إلى أن يقول القرآن كذا وكذا، فإن قال ذلك فأقره على أمري يعني خليه وظيفه، وإن لم يجبك إلى ما كتبت به إليه فاقطع عنه الذي يجرى عليه الرابع يعني. وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 دينار. فلما قرأ علي الكتاب قال لي: إسحاق ما تقول؟ فقرأت عليه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال له: حتى ختمت قلت: أمخلوق هذا؟ مخلوق الكلام ده؟ فقال: يا شيخ، طبعا عندك ما ذو العلم، إن أمير المؤمنين يقول: إنك إن لم تجيبه إلى الذي يدعوك إليه يقطع عنك ما يجرى عليه. فقلت: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فسكت عني وانصرفت، فسر بذلك أبو عبد الله وأحيى. فتوى بتعليمه قال شنو؟ قال: سلمة بن شريف. قلت لأحمد بن حنبل: طلبت عفان في منزله. قال: خرج. فخرجت أسأل عنه، فقيل: توجه هكذا، جعلت أمضي أسأل عنه حتى انتهيت إلى مقبرته، وإذا هو جالس يقرأ على قبر بنت أخي ذي الرياستين، عند من القوار عند المامون. قال: فبزقت عليه، تف فيه يعني، وقلت: سوءة لك. قال: يا هذا الخبز الخبز. قلت: لا أشبع الله بطنك. قال: فقال لي أحمد: لا تذكرن هذا، فإنه قد قام في المحنة مقاما محمودا عليه، ونحو هذا من الكلام. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: قال: ومن دقيق الفتنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ. أي واحد يمشي له ولا داعية يقوم يتكلم في مسجده يرد عليه، هذا ليس من الفطنة زي ما قال ابن القيم، لأنه هو هنا مطاع تميل أهل الرتبة هنا، فتحمله رتبته. قال: على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه لي حيث لا يشعر به غيره. قال: كثرة المحاسن العالم مانع من القدح فيه، زي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن منه، شارب الخمر لأنه يحب الله ورسوله. قال إمام أحمد: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك بأمر لا يحتمل غير جاهل. عشان كده لما واحد يقول لك فلان ده من أئمة أهل السنة والجماعة، وفلان ده يمتحن به، وفلان ده محنة، وبعد فترة يقول لك فلان ده من أخبث أهل البدع، ده معناه لا علاقة له بالجرح والتعديل، ده جرح وتعديل تبع لتقلباته النفسية. زي ما قال الشيخ إبراهيم قال ما علم في تاريخ أهل السنة رجل تحول من أئمة أهل السنة بقى من أئمة أهل البدعة ما في إلا أن يقول القول الأول باطل والآخر باطل. ومثل هذا الجارح لا يقبل جرحه أصلا. طيب قال ابن المبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوي على المحاسن لم تذكر المحاسن. سير 8398. وقال ابن عبد البر في بيان العلم وفضله من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقة وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه لقول أحد إلا يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة، لذلك ما يجب تصديقه فيما قالوا لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يجب قبول قول من جهة الفقه والنظر بعدك يسلم من الحسد والعقد وكذا. قال ابن عبد الله في التمهيد جماعة الفقهاء أئمة الحديث الذين انبطروا بالفقه والنظر هذا قول أنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره في من اشتهر بالعلم وعرف به وصحت عدالته وفهم إلا يتبين الوجه الذي يجرحه به على حسب ما يجوز من تجريح العدل المبرز العدالة في الشهادات، وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل أن ينتقد إلى ما خالفه. قال الحافظ في مقدمة الفتح في هذه الساري مقدمة فتح الباري عن ابن جرير الطبري قال لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطل الشهادات بذلك لزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبوا قومه إلى ما يرغب به عنه. الطبري لا تتهموا بالتشيع والحنابلة رجموا بيته لما بيته زي قلاب التراب تنزل قلاب التراب في الباب بس بيته ضر يوم الحجار لما بيقل لحد الحيطة. ده الإمام الطبري إمام المفسرين قال حصلت لهم إحنا من الحنابلة، فقال ما كل واحد ينسب إلى شيء. الإمام النسائي نسب إلى التشيع زي ونحن حنوزع ورقة بعد شوية في موضوع ذات أنواط نبين فيها جهل هؤلاء المتعالمين في تحديد في تصحيح حديث ذات أنواط بحث ثلاثة صفحات عمله عبد الله في موضوع ذات أنواط تكلموا في الأثر ده في الحديث ده وتبين جهل النقلة والأئمة الذين يقتدى بهم في التصحيح. ما أحمد بكر يقول الحديث ده كل الأئمة صح وقال قال لكم منه إن شاء الله في الورقة حنوزعها تبين جهل هؤلاء القوم. طيب قال طبعا هو ذكر قال الرجل فلان ضعيف، طبعا الرجل هو غلط فيه، الرجل ما هو الرجل الذي ضعفه، لكن لا يقال الحديث ضعيف إذا قيل حتى فلان ضعيف، هذا معروف في الحديث يعرف صغار طلاب العلم. طيب طبعا الرجل قال فيه ضعيف هذا الرجل من الرجال الصحيحين في سنان ابن ابي سنان. طيب قال الذهبي اذا ثبتت امامه الرجل وفضله ولم يضره ما قيل فيه وانما الكلام في العلوم الطبي والاوزان بالعدل والورع. قال ابن القيم من له علم بالشرع والواقع لم قطعا عن الرجل الجليل لذا لو في الإسلام قدم صالحة حسنة وهو من الإسلام وأهله وبمكان قد تقوم منه الهفوة والزل هو فيها معذور بل ومأجور باجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومن ذلك في قلوب المسلمين. طيب آثار كثيرة طبعا جدا في الموضوع. تحذير من تتبع العثرات روى البيهقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن مناظر قال المؤمن يطلب معاذير إخوته والمنافق يطلب عثرات إخوانه. طبعا النفاق ده موجود حتى في بعض من ينتسب إلى السلفية، وأوريك الدليل على هذا النفاق اللي هو ذكر البيهقي. تلقى واحد ما عنده خلاف مع واحد كله فجأة يحصل بينه خلاف يطلع عليه له كلام ده بعشر سنين. طيب أنت كنت معي في السنين دي كلها لماذا لم تنتقده وتنصحه؟ ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو كما قال قال الله من أعوذ بك من خليل شنو حينه طراني أو طرعاني يعني الخليل اللي بيكون شنو وخليل لكن شنو يعني زوج صاحب لكن شنو بيجمع لك ده معناه أصلا خبيث النفس اليوم اللي فارغ يقول لك سنة كده عملت كده يوم كده الحبيب أصلا ما بيتذكر الأشياء الحبيب الرجل الحبيب والمخلص ما لو حصلت بينصحك في وقتها طوال لكن يجي بعد 10 سنين يقول لك سنة كده واحد يقول لك ده من أئمة أهل السنة والجماعة فجأة يقول لك ده من أخبث أهل البدع من 30 سنة ما شفنا له خير هذا من خصال النساء 30 سنة أنت قلت قواعد يقول طيب وكيف كان من أئمة أهل السنة والجماعة و 30 سنة ما نفع الدعوة سنتين شيء هذا من الخطل هذا من الخطل ومن الأغرب أنه في واحد يسمع كلام ده يصدق قال ابن حزم دعوة النفوذ إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن مما عندك طالبا عشرة شيعة أو غريبة تشنعة فهذه أفعال الأراذل أو الأرذال الذين لا يفلحون في العلم أبدا واحد يقول ها رأيك فلان شنو كذا ورأيك فلان شنو عشان ينشره أصلا هذا كلام يقال لمن يخاف نشر الكلام طب شوف لك دول ما بخاف من الكلام شوف اللي بخاف من الكلام ده سك وهذا من فعل الأراذل وهل النفاق ده من فعل الأراذل شنو وهل النفاق ما كلام اختلف ما كلام أنا طيب المباحث طبعا هي كثيرة لكن تشبه بعضها بعضا ممكن نجعل مجال للسؤالين ثلاثة هي طبعا تقريبا نفس المسائل إن شاء الله بنحاول نعمل زي بحث صغير في المسألة دي 4-5 صفحات ونزل ده تبع الشبهات عن حديث قنوات يمكن نصحه إن شاء الله بعد المحاضرة هنوزعها حتى يتبين جان هؤلاء القوم في الحديث وفي العلم إذا في سؤالين ثلاثة ممكن نأخذهم في الباب نزلة طيب الجاهل المقلد للعالم لا يعذب ما هو الردع على هذا القول الجاهل المقلد للعالم لا يعذب طبعا احنا بينا انه السلف قالوا اذا اختلف الناس فتحتاط تحتاط معناه شنو الاحتياط طبعا في قاعده اسمها الاخذ بالاحوط الاخذ بالاحوط يعني شنو الاخذ بالاحوط دي يا أدلنا ونصوف ما تفتكر أخذ اللحوة دي وأنا سساقف حديث الصحيحين في وموجود في الأربعين النووية الأخذ باللحوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتفع إليه في نزاع عبد سعد ابن أبي وقاص وفي عبد بن زمعة خلاص كل يدعي وليدا لوليدة يعني جارية سعد بن أبي وقاص قال الودة وأخوي عتبة بن أبي وقاص وعبد بن زمعة قال لا قال الولد ده ولد على فراش أبي من وليدتي اللي هو شنو عبد بن زمعة طبعا ده كان منه أبو سودة بنت زمعة اللي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين وفي الأربعين النووية الناس قرروا الأربعين النووية فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف الولد قال فرأى به شبها بينا بمنه بعذبة عذبة بن أبي وقاص لكن الولد ده مولود في فراش زمعة وطبعا هذا على أمر الجاهلية فقال الولد للفراش وللعاير الحجر واحتجب منه يا سودة مع أنه حكم بين الولد للفراش معنى الولد ده حيقول شنو أخو سودة بنت زمعة زوجته من أبوها من أمته لكن بعد ذلك قال لي سودة شنو احتجب منه معناه عامله كأجنبي ليه؟ لأنه رأى شبه بين بعذبة العلماء قالوا الحديث ده أصل في أصول الأخذ بالأحوط إحطاط حكم بالظاهر خلي بالك حكم بالظاهر الولد ده للفراش ولد في الفراش قال تابع للراجل لكن في شبه من من من من من عذبة فقد احتمال يكون الولد شنو ما ولد معه تولد في فراش لكن ما ولد فقام امر زوجته بانها شنو تحتجب منه ده الاحتياط اخذ بالاحوط ده دليل اخذ بالاحوط طيب لو في عالم بدع عالم ما بدع تاخذ بالاحوط على الاصل يعني دليل اسم المبقي على الأصل ودليل اسم الناقل عن الأصل. ده في مسألة النسخ يقدم المهم الناقل عن الأصل، لكن لما المسألة تكون تعارض فأنت تبقى على الأصل. يعني إنسان أصلا سني، نتكلم عن مبتدع، نتكلم عن إنسان أصل سني وصول سنية، هذا الرجل وقعت منه أفواه أو أخطاء، العلماء اختلفوا، واحدين قالوا مبتدع واحدين قالوا لا ما بنبدع وإنما نخطئ، ألاس تكون على الأصل؟ أنت إذا مجلد جاهل تكون على الأصل أنك تخطاط ما تبدعه، مش تقول الأحوط ما أبدعه، ده ما اسمه الأحوط، ده اسمه الأحوص، ده مش الأخذ بالأحوط، ده الأخذ بالأحوص. طيب، أما القول أن الجاهل المقلد للعالم لا يعذر، يعني قصدك العالم طبعا إذا كان مجتهد، العالم ذاته ما طلق إيه بسالة، أول حاجة يكون عالم عنده آلة العالم ويكون مجتهد ويكون مخلص ويكون ورع ويكون عنده معرفة دقيقة بالمجروح، خليت بارك، وبعد ذلك ما يجوز إلزام الناس بتبديعه. ليه؟ لأنه ما هو إجماع. بعضهم يقول لك لا أنت يلزمك تبدع، طيب فلان من العلماء ما بدع، يقول لك لا ما عارفه، ما عارفه ليه قاعد وين وصل، ده في هونغ كونغ وده في كاجو كاجي، بلد ما واحدة معروفة الناس كلها عارفة بعض، كيف يكون ما معروف؟ كلام فارغ، ده هذا معروف لدى العلماء لكن ما بدعوه. ولا واحد يقول لك والله فلان ده من العلماء ما بيقرا، ما بيقرا ليه أمي ولا شنو؟ ومش ما بيقرا، ما عايز يتكلم فيه الكلام ده، ما عايز يبدعه، بس ما يرى أنه مبتدع. أما المقلد بالتبديع وهو ما عنده دليل، ده يوم القيامة الله ما بيسألك، يقول لك فلان ده بدعته ليه؟ والله بدعته لأنه فلان بدعه، الدليل شنو؟ حديث صحيح. والليل العصر ده أنا قريت حديث البخاري وجابوا عبد الله بن أحمد في السنة كمية من الروايات، قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أي زول عربي خواجة أفريقي جعلي نوباوي، أي زول يوم القيامة الله حيكلمه براه، قال يلقي عليه كنفه فيذكره، يقول ليهم كده في الدنيا الساعة الفلانية في الشارع الفلاني عملت كده صح، طب تقدر تنكره، يقول لك أنا سترتك في الدنيا حسترك في الآخرة، وإن أوقعك انتهى موضوعك. الله يوم القيامة حيذهب من أي تبديع بدعته ليه؟ أقول له والله أكلم حامل اللي وجرح عشان يجي يناقشك، وين ده في لعب عند الله هناك؟ ما في لعب، ما عندك دليل والكلام ده أنت آثم فيه جهنم وبئس المآب، عندك دليل متقي الله سبحانه وتعالى متورع ترجو رفعة دين الله سبحانه وتعالى حتى لو أخطأت وانت من الاجتهاد عندك أجر، أجرين عند أخطأت عندك أجر، أما أنا مع ناس فلان وناس علان ومباري الناس ساخر لما تنفع. قال هذا الطعن في العلماء يخرج من السلفية، ما هو الطعن؟ ده أحسن سؤال، لكن المحاضرة قلنا خلاص. طيب ما هو الطعن؟ لك طعن علي، الطعن شنو؟ طيب الإمام أحمد بن حنبل، خلي بالك معي في التفصيل، الإمام أحمد بن حنبل قال له ابن أبي قتيلة في مكة، قال أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق، الإمام حنبل وصفه بأنه زنديق. طيب الإمام أحمد بن حنبل نفسه واحد جو بعض أهل الحديث قال له جئت من وين؟ قال له جئنا من عند منه أبي كريب، إمام من عند الحديث، قام قال لهم أكتب عنه حديثه تمام حديث صحيح، قال له لكنه يا إمام يطعن عليك. قال له الزول ده يطعن فيك يتكلم فيك. قال رجل صالح ابتلي بنا فما حيلته، هذا رجل صالح الله ابتلاه وين عمل شنو؟ قال اكتب عنه إمام، لا نحن ده نبدع طوال هذا، قال له بطعن فيك، قال لا ده إمام برضه. طيب يبقى شنو؟ لو في طعن واحد من أهل السنة واحد من أهل السنة ينظر في الطعن ده، هل أي طعن بيخ ده كان خرج طوالي من أهل السنة يبقى من البدع؟ ليه؟ لأنه علامة أهل الأثر الوقيعة في شنو؟ علامة أهل البدع الوقيعة في شنو؟ بعدين احنا قلنا كلمه علامه دي معناها شنو؟ لما شرحناها في التكبيره الاولى العلامه، وده برجعنا للتاصيل. قلنا اهل المعتزل اللي فسروا الصحابه لانه عندهم الصحابه ديل تقاتلوا، عندهم ما دام تقاتلوا ديل فساق، حتى قالوا احنا لو ما فسرنا احد الطائفتين واحد يكون فاسقا، ما دام ما نقدر نجزم بياتا اذا هم على الفسق. لا ده شغل المعتزله. اما على السنه عندهم ما يلزم، وان طائفتان المؤمنين اقتتلوا اقتتلوا فاصلحوا بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن هذا الفيل يصلح الله بين فئتين عظيمتين جنوب يعني المؤمنين. طيب العلامه لان المعتزله عندهم انه الاماره عندهم انه العلامه موجبه لوقوع الحكم، عنده الحكم لا بد يقع، يقولون ده صار عند المعتزله بجنوب، بل ايجاب يوجب على الله ان يدخل المحسن الجنه ويدخل المسيء النار، ولا يجب على الله شيء. اما اهل السنه والجماعه عندهم العلل دي امارات، امارات يعني ما موجبات، عشان كده شيخ الاسلام قال نصوص الوعيد دي ما موجبه، وانما هي على، عشان كده قبل شوي قلنا لك لعن الله الخمر وعاصرها، الراجل بيشرب خمره وبيجوج لذوق برضه قال ما تلعنه، ليه؟ لانه قام مانع. يجي واحد يقول لك مثلا ده طعن في اهل العلم، فلان عالم وما عالم، مين قال لك فلان عالم وما عالم طعنك على العلم؟ وذاته قال ده، قال ذاتي ما عالم، وذاته قال كده، قال لولا انا ضيعت سنين مع الاخوان المسلمين قال لكنت عالما ومحدثا، والكلام ده قال عمره 60 سنه مع الاخوان المسلمين، قال لولا ان انا ضيعت زهره شبابي مع الاخوان المسلمين لكنت عالما او محدثا، لولا لو ده حرف شنو؟ اذا هو ممتنع ان يكون عالما. بعدين يقول لك فلان عالم، طيب انا هسه بقول الشيخ بن باز قال سلمان العود عالم، رايك شنو؟ عبد عمر شو فتح على الشيخ بن باز في قبره يقول له تعال اطرش الكلام ده، قال عالم وعلامه كمان وسفر الحوالي برضه قال عالم. يقول لك والله يتغير التغير ما بين في العلم، فهمتني؟ التغير ما بين في العلم الا حتكون على طريقه الرجل الصوفي ده، قال فسلب علمه واعطاه لسحليه، سحليه شافت في علم سلمان العود سفر الحوالي، ابدا سفر الحوالي اعلم من ربيع يعني حداث اعلم من ربيع، كان في العقيده كان في ايش؟ اعلم منه. والرجل عندي مبتدئ، انت في فرق بين العلم والبدعه، فرق بين العلم والجنون والبدعه. وانا كنت عندي وقاعد استفيد من نفسي، عندي كتب في الاشاعره قاعد اقراها وبستفيد منها، وخاصه الشيخ الاسلام والشيخ ابن باز وصلنا صاحبيه في الباب تحت. المساله ما كلام، ما مساله بتاعت رجال اساسا، مساله بتاعت علم، فلان عالم وما عالم هذا ليس بطعن، هذا تخدير، قد يكون خطا وقد يكون صواب. اذا اصاب الرجل فهو مصيب، فاذا اخطا فهو مخطئ. فلان عالم وما عالم هذا طعن ما هو طعن. اتهام رجل بالضلال ويذهب هذا الرجل ويدرس عند من لم يدعي القوم وسنن العالم، لا ان له هذا الرجل ليس له على هذا العالم على الطعن في العلماء، نفس الكلام. يا شيخ قال احد الاخوان بان منهج السلف ومنهج الشيعه متشابه في اراء كثيره. طيب طبعا ده من الجهلاء، كيف يقول منهج السلف ومنهج الشيعه؟ اذا بيقصد الشيعه الروافض ديل، هؤلاء ديل لو بيبقوا مسلمين ذاته كويس، خليك بين على السنه قريبين للسلف. ناس بيقول القران محرف والسنه دي كلها مردوده، هؤلاء لا علاقه لهم بالاسلام. طيب قالوا قال الشيعه نشروا منهج في السودان تكلموا عنه وخلوا كلام خلوا الصوفيه، ما فهمت يعني، ما شايف لي سؤال هنا. تكلمنا في جاهل المقلد العالم لا يعذر الا العالم، وهو لفظ العالم يعذر قد يعذر وقد ما يعذر. هل من يثني على سيد قطب هل هو مبتدع؟ لا، ما كلام ده دايرين نحن. هل المفتي بتاع السعوديه بيثني على سيد قطب؟ دايرين الجماعه بتاع التبديع اللي بدهم. وخليك انا قدامك ده الان انقل الكلام عن ايه اوزعه. كلام المفتي في سيد قطب باطل. انقل الكلام ده، مختار يقول مدح المفتي الحالي ده عبد العزيز ال الشيخ كلامه في سيد قطب باطل وعاطل. واتحدى ربيع واتباعه ان يقولوا هذا الكلام. اتحدى ربيع واتباعه يقولوا كلام المفتي ده خطا بس. اتحدى ما يقولوا مبتدع ولا يقولوا بدعه. اتحدى ربيعا ومقلديه ان يقولوا كلام المفتي بسيد قطب خطا بس. مبتدع يخليها، هتقدروا عليه. ولا تقدروا تقولوا بدعه. بل قوله خطأ أنا قلتها كلام سيقول بباطل. بس أنا حاولت عليك ورق فيه مزح للحيدان لأحمد ياسين الإخواني. أحمد ياسين تعرف قال شنو؟ الإخوان مزيد عن حماس قال لو الحزب الشيوعي فاز في فلسطين نقبل بذلك. هذه رد الشعب الفلسطيني. الحيدان مدحه ومدحش أصحى وتعرفوا الورق وتحدى الجماعات اللي كانوا في الحيدان. وأنا أقول كلام الحيدان باطل وعاطل وتحكى ربيع وأتباعه أن يقولوا هذا الكلام سواء كان مسمى الفقيري ولا شراب الشاي نزار هاشم ولا وليد الطليع ولا حسن عطا الله. أتحدى الأربعة دي كلهم أتحداهم كلهم واحد يكون يقول كلام النص خطأ أتحداهم وأنا أسجل له وأنا كلامي ده أسجله وأدي الإنترنت كلام النص سيقول بباطل كلام الحدام سيقول بباطل في أحمد ياسين باطل. تعرف في رجال أكثر من كده يلا قال هذه الأثار التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله في كتب كتاب العفان الصفار وغيرها من الأثار هذه هي من الصحيحة صحيحة الإسناد ذكرها وذكر منها صحيحة الإسناد. وإنت قال لها أثار بعيدة وإنت ما ذكرها إلا إما ذاته رجع عليهم. إنت قال عفان الصفار رجع عليهم ما هو مثل الإمام أحمد رجع عليهم معه الإمام أحمد جاوز وقال لك إذا قال له عفان الصفار اللي جنعه عمل كده إسناد بتعجبه ده لما مكتوب في كتب الرجال كاتبين هذا الإسناد إنت قال كتب واحد سبعة عشرين قرن ما كلام قديم إسناده صحيح أرجع عليها. العائد المجتهد لا يبدع الأخطاء ولكن هذا يعتبر طعم التصوف من العلماء أبدا. التصوف أصلا بدعة من أوله إلى آخره. الشيخ بن باز قرر سعره التصوف قال التصوف يتراوح بين البدعة والشرك أخفاه بدعة وأعلاه شنو؟ شرك. وكيف طبعا في فرق بين العالم اصطلاحا والعالم الرباني. الله سبحانه وتعالى قال أولم يكن لهم آية أي يعلموا علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل تجروا كفار وأكثر من بني إسرائيل لكن الله سمم علماء. العالم اللي يكون عالم بشيء ما تقول ده جاهل عالم لكن مبتدع عالم ضال عالم كده لكن لما تقول عالم رباني وكده على سبيل النجاة ما هو عالم. العالم المجتهد لا يرد طيب وكيف من يجتهد والنص موجود لك قد يجتهد وما عرف النص. في بعض العلماء بيجتهد وما عرف النص دي حصلت لخيار العلماء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتهد وما عرف النص النص على على على قوله حمد الله لكن اذا عارف النص اجتهد على خلاف هذا باطل. عشان كده القاعد يقول لك شنو لا اجتهاد مع شنو النص. مدح الشيخ بن باز على سلمان العوده وقوله انت فرحان هل يعني هذا انه ليس محرما ابدا ما يخرج عنه العلم. وانا بالذات سلمان العوده ده أنا سمعت فيه كلام من أحد المشايخ قال هو في أول عتبات الزندقة في أول عتبات الزندقة كل بدعة. سلمان العودة أنا بفتكر أنه هو يستتاب لكن أنا بقول لك أن الشيخ بن باز من الأيام قال دين علماء قصة تقول لك فلان قال عالم أنت تلزمني ما بتلزمني أنا ما دار ألزمك بما ألزمتني به. أنت لما أقول لك أنا ربيع ما عالم تقول لي لا ألزمك تقول عالم أقول لك أنا بلزمك سلمان العودة عالم أقول لك الشيخ بن باز قال كده كونك تقول لي مبتدع المطار ما طار قاعد عشان الفعلية ما مشت قاعد في غاصب لكن ضال وبطل جبت الحته دي. بعدين الكلام ده انا ما جديد في بعض الناس يفتكروا ان انا زي زعلان ابدا. الكلام ده انا قلته في السابق قبل 15 سنه مسجل قلت ربيع ده ما عالم بعد وقابلته وشفته ليس بعالم هو عادي زيه زي الناس اللي عملوا دكتوراه في الحديث في السودان ده في عجلي 30 زي ولا اعلم له فتاوى اصلا في الفقه ما عشان كده السجل لما نتكلم عن عن عن عن ابو الحسن الاشعري ابو الحسن الاشعري اصلا كان معتزلي لحد 40 سنه كان معتزلي مبتدع. طبعا كان امه بعد هذه تزوجت الجبائي وهم من ائمه المعتزله فكان معتزليا 40 سنه الى معروف القصه جاء في المنبر وقلع ثوبه قال انا قلعت الاعتزال كما قلع ثوبي هذا وقلع ثوبه ورجع بقى إلى مذهب ابن كلاب اللي هي المذهب الوسيط اللي وقع الأشعرية ده. بعد في آخر عمره قام بقى مع السنة عشان كده شيخ الإسلام قال إن أبو الحسن الأشعري لما رجع على السنة في آخر عمره قال كان عنده معرفة بتفاصيل مذاهب أهل البدع لكن عنده معرفة مجملة لمذهب شنو أهل السنة. عشان كده أبو الحسن الأشعري ما كان من أئمة أهل السنة بعد ما رجع. عشان كده في واحد من الحزاب قال الشيخ ربيع كان اخواني لحد عمر 60 سنه ما كان عنده معرفه بالسنه هو نفسه قال كده. قال كنت مفتكر الاسلام فيه اشتراكيه كيف دول لحد عمر 60 سنه مفتكر الاسلام فيه اشتراكيه وبيدافع عن الاخوان المسلمين ويقول ما في حاجه اسمها سرورية كلنا لحديث فجأة كده يبقى من أئمة أهل السنة ما أعتقد يعني. لكن قال ده رجل عارف لأنه حتى قال أبو الحسن الأشعري لا يعلم له كلام في الفقه ولا في مسائل حتى يقال عنه إمام. الإمام تكون عنده كلام في كل مسائل الدين. رجل لا يعرف له إلا كلام في الرجال فلان وفلان وفلان ضخ مصر وده في يمن وده في هذا ليس العارف. بعدين الكلام ما لفتكم جديد إنك قال أنا أول من درس كتب ربيع في السودان حداك واحد البلد يدرس كتب قبلي أنا درستها في الصافي سنة 91 في ناس ما كانوا مولودين ذا درست كتب وأول من رديت عليه وردت عليه في كتابين حتى لو أنا بلغوا كلامي زين كان خلي طيبه كان شاطر الرد تعرف ردي عليه وكان شنو لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق قلت أغفل أعظم بدع عبد الرحمن عبد الخالق اللي هي السياسة رد عليه في انه ما بيحترم علماء السعوديه ما احترم الدوله السعوديه كده لكن ما رد عليه في انه بتاعت السياسه اللي هي اصلا بدعته اللي هي نحن خالفناه فيها وخالفنا فيها انصار السنه وكان ردين عليهم فيها بدعته اللي هي السياسه دي اصل بدعته ما رد عليه عشان كده قلت رده ده ناقص والكلام ده في التسعينات الكلام ده في التسعينات بدري اجلي قبل 22 23 سنه ولما رد على سيد قطب انا قلت رد على سيد قطب ده ناقص ليه؟ لأنه جاب كلام سيد قطب في الصحابة وفي الأنبياء قلت أنا أسألك سؤال الآن وأتحداك وأبأسك هل سفر الحواري وسلمان العودة متبعين سيد قطب لأنه بيتكلم في موسى؟ هل متبعين سيد قطب لأنه بيتكلم في عمرو بن العاص؟ أبدا. ولو سألت هؤلاء أهل البدعة الآن قلت لهم كلام سيد قطب في موسى وفي عثمان وكذا أقول لك هذا كلام خطأ. طيب متابعين له بجنون في الحاكمية اللي هو ربيع ما رد عليها ولا بيقدر يرد عليها وتحدى يرد عليها وانا جالس في بيته وناقشني قال لي انت قلت انا ما عندي قول واضح في مساله الحاكميه قلت انا ما اعلم لي قول قال لي على قول العلماء الا بالاستحلال وليد فضل المولى اللي واحد مقلدي والان طبعا بقى منبوذ عنده لما قال مختار كيف يطعن في ربيع يقول ما عنده قول بالحاكميه قلت له طيب قول هنا وريني له قال لي في تلفون مع واحد ليبي بالله عليك الله دول يتكلم في تلفون مع احنا والله تعبنا بتلفوناته وين كتابك في المسألة دي؟ وين كتابك؟ وين ردك؟ وين تفصيلك في الحاكمية؟ ما عندك ولا بتقدر لأنه لو كذب في المسألة دي حيرد على العلماء وذاته وما عنده قول واضح في المسألة ولا تفصيل. طيب الآن مسألة الجمع الآن أسد الأسبوع الفات ده الراجح قال كلامه كان كلامه فيه رجاء أرايكم شنو يعني سجل التعليم أسد أرجع للإنترنت نتكلم في جنس العمل على القول اللي عندنا هو راجح الراجح قال هذا كلام الإرجاء تجرح ولا ما جرح أحد عمله لجنة أقول له صبغة يود تجرح هذا لو جرح ما في بنفعه صبغة يود تجرح إلا ترد على الجارح أو تمسك خشمه نحن بنرد على الجارح والراجل يطلع علينا سهل ما بيطلعه ولا الشغل الذي ما تطلع شغل بتاع غاعات وبصات وشغل مخدوم بقروش وده ما شاء الله واحد يكتب له ورقة في مختار عشان شبكة بقروش برا أي واحد يكون ندعو له المناظرة في المسائل دي كلها في ربيع في خريف في صيف في شتاء أتحدث أصناف دي كلها والذم الفقيري أبو بكر آداب ولا ما بعرف غير آداب ووليد ولا حسن عطلة ولا شراب الشاي ده كلهم أنا أدعون إلى مناظرة علنية في المسألة دي مناظرة علنية السمع يبلغ والتابعون يبلغ والدائرين مناظر عليه في المسائل دي كلها في الطعن في العلماء في ربيع في التبديع كلها جاهز لنا هذا وقت تكتب لي ورقه وتوزعه تجربة دي السعوديه نفضل في البقر ما بتخوفنا ما بتخوفنا بالكلام ده نحن ما مروا رجال بيقولوا لنا كلام زي نحن كبير قلنا الكلام ده ومرقنا به في السهر وقمنا خبيرا من زول ولا تابعين لزول ده كلام واضح وده السلف وده كلام افتكر المسائل دي علميا واضحه ما درى لا اي لفظ وراها لو في دول عايز نقاش المسألة دي أخوي احنا جاهزين بيجينا لنقاش أخوي الله احنا بيشيله فوق راسه أما ده توزع لك ورقات وتجربة جاء وجاي احنا دايرين معاك مناظرة بس هذا اللي نفهمه فليؤخذ بقول محمود الرضواني في الجرح في الرجال مطلقا المشرق على قناة النجم على قناة القصير عنده برضه نوع من الغلو وعنده نوع من التسرع أنا حتى أصفره كم مرة لكن ما جاهزه ورجل فاضل ورجل سلفي ورجل لكن عنده طبعا عنده مشكلتين انا برى انه اي داعيه سلفي ما يتكلم عن الحكام لا بقتل ولا بقتل بجيب سيره الدول الدولة الفلانية والدولة العلمية السنة ما كانوا يمدعون ما كانوا يمدعون الحكام ولا كانوا يمشرون ولا تخدعهم اشتغل في دعوتك السلف ولذي كلمة ودي حكمة سمعتها من أبو الحسن المصري وأنا عليهم علي عندي عليهم مؤاخذات لكن لا يمنع أن أخذ منه هذا الحق قال السلفيون أقرب الناس إلى الحكام وأبعد الناس عن الحكام قال أقرب الناس إلى الحكام لا يحاربون الحكام ولا يخدعونهم وأبعد الناس عنهم لا يعملون معهم لا بشتغل معهم ولا بحارب بس هذا ما هذا منهج السلف المشاركة في مؤتمرات أهل البدع بدعة هذا سؤال حلو جدا جدا تعرفوا الشيخ بن باز تعرفوه تعرف رابطة العالم الإسلامي مليانة مبتدعة قلبوا وعدلة صوفية وإخوان مسلمين ورواقب بتعرف آية الله التسخيري رافضي لعنه الله ده الشيخ بن باز كان موعد معه في اجتماعات رابطة العالم الإسلامي وأحيانا بيطلعوا بيانات مشتركة بدع الشيخ بن باز بعدين تعال قابلني لما تبدعوا تبقى راجل أنا بقول لك كلامه ده باطل خطأ الشيخ بن باز عالم مجتهد أنا برأي إنه هو شنو عنده أجر هنا هو الشيخ بن باز في نفسه بيرى إنه عنده أجرين مبتدع أكتب آية الله تسخيري في الإنترنت بيجيك الشيخ بن باز كان بيجي معاه فيه كل رابطة على الإسلام ده مبتدع إلا من رحم ربه الشيخ بن باز كان بيجتمع معاهم إما كل كم شهر كل سنة ما بدعهم ليه يوم واحد سمعت الشيخ بن باز يتكلم في آية الله تسخيري سمعتها ما سمعتها ولا بتلقاها أها ده مؤتمر بدعة أهل بدعة ليه ما بدعوا بالمنيع برضه مدح بتاع عمان ده اسمه شنو؟ واحدة ثلاثة أو اسمه شنو واحدة مش واحدة حوار الأديان اللي هو قالوا بس ده كسر رقبة يكون واحدة الأديان أنا عندي مدح ده باطل لكن ما ببدله أعتبر إنه اجتهاد خطأ مني عشان لو جرح التعديل ما ذكرناه وضبط الألفاظ برضه ذكرناه عشان كده لما من ضبط الألفاظ الجهل في الألفاظ وده كلام أنا زمان لما كنت بقرا الرسالة دي علقت عليها قلت هذا مجازفة اسمه إزهاق أباطيل باشميل ربيع قال باشميل ده فتنته أخطر من فتنة الدجال وده كلام مفروض يستتاب فيه وذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في فتنة أعظم من فتنة الدجال منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة ما في فتنة أعظم منها تقول لي ده فتنة أعظم من الدجال ده يفهم في الجرح والتعديل ده أنقل الكلام ده ده هذا لا يفهم في الجرح والتعديل ده الجرح والتعديل عنده اضطرابات نفسية إزعل يديك كلام باطل بعد شوية يرضى يديك كلام أبطل منه ما فينا كلام ده نحن زمان قلنا وقلنا في الصافية بدري لا تفتكروا زعل جديد ابدا في الصافية انا بدري رديت على الشيخ ربيع لما واحد قال لي اخي قلت له ربيع ما الفه في الدعوه السلفيه قلت له ما الفه كلام ده انا قلته في الصافية قبل 17 18 سنه قلت له ربيع ما الفه للدعوه السلفيه ونحن ما اطفال الحق بالدليل مقبل ما عندك حق نرد عليك ونرد على اعظم منك كلام ده موجود مسجل كاشفه موجوده كلام غريب كلام الالباني في حامل لواء الجرح والتعديل الكلام ده والله لما قالوا الشيخ الألباني ورجع على الشيخ ربيع قلت الكلام ده بيستحيل الكلام ده بالصافية بدري الناس الحاضرين قبل 20 سنة سألوه من الكلام ده بعدين حامل لواء الجرح ده أعظم من سعد بن معاذ سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان حامل لواء الأنصار سعد بن عبادة لما قال لا قريش بعد اليوم ده وكلم كلام سيء في قريش النبي صلى الله عليه وسلم شال منه اللواء الدولة ولده دولة ولده منه قيس بن سعد بن عبادة يعني اللواء ده ممكن ينزع منك انت اللواء ده اصلا وارثه ما على كيفك الا يكون المفتاح بتاع الكعبه بتاع بني شيبه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤخذ منه اليوم الدين اما اللواء ده ما بيلزمنا ذاته اصلا ممكن يقلعوا منك ذاته اذا خالفته وفي علماء انتقدوك في اللواء ده ذاته خلينا انا مختار قاعد في كلاقنا في اللفه ده الغديان قال ده حامل لواء جرح التعديل ده قال ده قال كان لغني في الشارع ما معك حامل لواء جرح التعديل بتاع الشارع ده كلام علماء وذاته قال ابن عبد وبن جبرين قال كلامه جاهل قال لا يقبل كلامه بس على اصل لو رجال ممكن يجيب لك 100 رجل لكن مساله ادله مساله دي ادله دعوه السلفيه تفرغت وتشتتت في العالم كله كل حته اربع خمسه اجداد يا اخي احنا في حامل لوجه حامل لوجه اذا مساله التبديع مثلا يبدع على الحلبي مجتمع الشيخ ربيع وان لم يبدع يطعم طيب خلاص انا بلدي مناط بتبديع ربيع لانه فارع الحرب يبدعه فارع الحرب يبدع ربيع قبل ما ربيع يبدع ايضا زمان قبل اكثر من 10 سنين بديع قال ربيع ده مرجي ومبتدع وخبيث ما اخذ الا ليكفره وفارع الحرب الى الان العلماء ما طعنوا فيه خلي بالك ربيع في ناس ردوا جرحه الغديان قال ما بعرف وده ذاته الرغايه في الشارع ما بعرف الشيخ الفوزان سألوا عن أي رحلة وما ردوا. المفتي قال هذا من الهوى. أرجع عسي أرجع الإنترنت في التلفزيون. قال له الشيخ رجل قال هذا من الهوى والغرض وكذا. قال خلوا كلامنا. عندك بن جبرين طعن فيه برضو جرح وتعديله. أربع علماء ردوا جرح وتعديله. فالح الحرب ذا يوم الليل ورين عالم سعودي واحد رد جرح وتعديله. وإن كان أنا فالح الحرب دعين حوالي الحرب دعين دي من السفهاء. لكن بلدي مقبيه. عشان ما قال رجال هذا من السفهاء بلدي مقبيه. لأنه قال ربيع مبتدع يلا أنت مبتدع. وهنا في الحالة دي بيلزمك الدور. تعرف الدور كل واحد ما يبدو عنك تقول مبتدع. أنت تدور معهم كده. لكن المسألة دليل. إن شاء الله ما نطيل. وزي ما ذكرنا لو حب أي أحد يناقشنا بإخاء على العين والرأس. وأي ذنب وزع ورق ساخن جاهز بجاه وبجاه نحن نناظره علنا. فننطق باطله. أول شيء لله سبحانه وتعالى والحفاظ على الدعوة السلفية. الدعوة السلفية دي الرجال ما جاءوا بيسائل. رجال البلد دي سافروا فيها عشان يجيبوا الدعوة السلفية دي. سافروا فيها الفيافي وبالليالي وبأنصاف الليالي وشبه كار وشبه تركترات وشبه جميع أنحاء السودان ناس دعوا الناس إلى السلفية جاءت تفرقوا تبقون أربعة خمسة أجزاء لأنه حامل لواجهة حتى ذاتك كل أربعة ذاتهم ما كانوا عارفون كل واحد فيهم ماخذ توكيل الوحيد اللي ماخذ التوكيل شراب الشاي ده ماخذ توكيل وتصريح إنه يبدع الباقيين ده شغالين كيري ثاني كل واحد فيهم ده ينطل عشان حامل لواجهة حتى توكيل بتاع التبديع بتاع السودان تقول ده باناسونيك ولا أنا ده المبدعات بتاع السودان خلاص ده يبدع قلت الباقيين ده تبعته ثاني ده شو ده دي دين ولا لعبة هذا كلام فارغ يا أخي هذا قرف والله ضحكوا فينا أهل البدع وجعلونا وطروق عند أهل البدع وأهل الباطل بل أهل السياسة حتى بعض أهل السياسة تكلموا في السلفيين وفي أفاهم وفي دينة عقلهم معروف هذا في كثير من البلاد قال لهم التخمع عندكم العقول شنو كله فلان قال فلان علان قال تبقوا ثلاثة أربع جهات زي ما قال واحد هسه قريبة في السودان واحد مزولين أخونا قال للسلفيين بيبقوا ستة جماعات والسبعة في الطريق سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك